بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وما كان ربك بظلام للعبيد. والصلاة والسلام على نبي الرحمة القائل حكاية عن ربه: ألا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. خلق الله الخلق الجن والإنس، واستعمر الإنس على هذه البسيطة، على هذه الأرض، بعد أن أنزل أباهم آدم وأمهم حواء إلى هذه الأرض، بعد أن كانوا في جنان عرضها السماوات والأرض. فالأصل أن الإنسان مكانه الجنة، أنزل منها إلى هذه الأرض ليقضي فترة محدودة فيها من الابتلاءات ما فيها، وفيها من الامتحانات ما فيها، وفيها من الأوامر ما فيها، وفيها من النواهي ما فيها، حتى إذا ما التزم المرء بتعاليم الله أن يؤدي ما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، حتى يرجع إلى المكان الذي أنزل منه، فإنه هنا يعيش فترة كما ذكرت مؤقتة محدودة مهما طال عمره. لذا كان على الناس أجمعين، على جنس الإنسان، أن يعيش في هذه الدنيا هانئا سعيدا مستقرا في سلام ووئام ومحبة. ولكن البشر على ما فطروا كذلك عليه وجبلوا، تظهر منهم الهنات هنا وهناك. من البشر من يلتزم بأمر الله عز وجل حتى يكون في مصاف الملائكة، بل بعض البشر من المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين من يكون أفضل من الملائكة لالتزامه بمنهج الله، والالتزامه بما أمر الله، والانتهائه عما نهى الله عز وجل عنه. فهو مدرك لما خلقه الله، مدرك لما يعيش الآن، مدرك الرسالة التي يجب أن يؤديها قبل أن يقبض الله أنفاسه ويدخل من على ظهر هذه الأرض إلى باطنها. مدرك لكل هذا فينجح في الاختبار وينجح في الامتحان. ولكن هناك، قلت، من يحيف، وهناك من يميل ميلا كبيرا، ميلا متوسطا، ميلا أي ميل، عن الحق وعن الجادة، وبهذا يتسبب في كوارث الله بها عليم. لذا يكون قد اختل الميزان، وأن بهذا يكون من يقع في هذا قد فرط في الأمانة، وفرط في ما ائتمنه عليه ربه، سواء تقصير في أداء طاعات أو في انتهاك محرمات. أقول حتى لا أطيل في هذه المقدمة، جاء موضوع هذه الندوة، وهي الندوة الثانية في ملتقانا هذا في الدورة الشرعية والملتقى السنوي 25 الذي تقيمه مؤسستكم، مؤسسة الوقف، في هذا المركز المبارك، مركز الفرقان الثقافي الإسلامي بمدينة إيندهوفن في هولندا. جاءت هذه الندوة لتعالج أمرا في غاية من الأهمية، وهو من الشائكات في عصرنا، اختلطت فيه الأقوال، اختلطت فيه مفاهيم الناس، كل أدلى بدلوه فيه ما بين مصيب ومخطئ. ولذلك كان لزاما علينا أن لا نغفله ونحن في هذه السنين المتأخرة. ولذا حرصت المؤسسة أن يتناول محاور هذه الندوة ومحاور هذا الموضوع علماء ومشايخ فضلاء أجلاء نحسب أن لديهم الملكة في إشباع الموضوع هذا وفي إعطائه حق. الموضوع والندوة عن الإرهاب. الإرهاب مفهومه، مظاهره، أسبابه، الوقاية منه. يشاركنا في تناول محاور هذه الندوة مشايخنا الفضلاء معالي الأستاذ الدكتور عصام أحمد البشير حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ الدكتور سعد الغنام حفظه الله تعالى، فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله تعالى، فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك حفظه الله تعالى وحفظكم إخوتي وأحبتي وأخواتي. المشايخ لقد ذكرنا شيئا عن سيرهم الذاتية قبل البارحة، ما أغنى عن الإعادة اليوم، فندلف مباشرة إلى محاور الموضوع وإلى محاور الندوة التي انتظرتموها طويلا، وانتظرتم معالجة مشايخنا لهذه المحاور. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وبكم وباسمكم جميعا وباسم مؤسسة الوقف نرحب بمشايخنا الفضلاء. كما لا يفوتني أن أشكر قناة الجزيرة وتحديدا الجزيرة مباشر التي تنقل ندوتنا هذه في هذه الساعة مباشرة، كما نقلت ندوة الأمس البارحة، والشكر موصول لها في اهتمامها بقضايا الجالية والأقلية والجالية المسلمة في بلاد الغرب، وقضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقضايا الإنسانية جمعاء. فجزاهم الله خير الجزاء. بادئ ذي بدء فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عصام أحمد البشير حفظه الله، تعريف لكلمة الإرهاب، معنى الإرهاب وحقيقته شرعا وقانونا، ليتك تضفي بما آتاك الله من علم وحباك من معرفة على هذا المحور ما ينير طريقنا ونفهم ما يدور حوله ويحيط به، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة، كلمة الإرهاب، من أكثر المصطلحات شيوعاً وتناثراً وتداولاً في وسائل الإعلام دون ضبط حقيقي لمدلول هذه الكلمة، على كثرة ما عقد من مؤتمرات عالمية وإقليمية لم يقع تعريف محدد للإرهاب، وربما يكون ذلك مقصوداً حتى يظل هذا المصطلح هولامياً مطاطاً رجراجاً تدخل فيه الأجندات الخاصة والعامة الدولية والإقليمية بل والمحلية أحياناً في بعض البلاد، ولذلك تعريفات منها ما هو غربي ومنها ما هو عربي. وإذا أردنا أن نقف عند مدلول هذه الكلمة من حيث اللغة، فكلمة أرهب بمعنى أرعب وخوف وفزع، وكلمة الفعل الثلاثي رهب يعني خاف، ولكن الخوف في الشريعة منه ما هو محمود، يدعوننا رغبا ورهبا، واضمم إليك جناحك من الرهب أي من الخوف. هذا سياق يختلف عن السياق المعاصر الذي يتحدث عن الإرهاب بمعنى الإرعاب والتخويف والتفزيع الذي يروع الآمنين. قلت إنه لم يقع تعريف محدد جامع متفق عليه في العالم لمدلول الإرهاب، ولكننا في المنظور الشرعي فإن المجامع الفقهية قد تناولت هذا واعتبرت الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً وظلماً على الإنسان في دينه، في عقله، في ماله، في عرضه، في نسله، وسواء كان هذا الإرهاب تخويفاً ترويعاً للآمنين، تهديداً بالقتل، تفجيراً، إتلافاً للممتلكات العامة ونحو ذلك، بمعنى أن كل فعل ينطلق من مشروع إجرامي يشكل خطراً على حياة الآمنين وترويعاً لهم في أمنهم، في حريتهم، في كرامتهم، في عيشهم، في استقلال قرارهم، يدخل في معنى هذا الإرهاب. وعليه فإن في المصطلحات الشرعية ما دل على هذا المعنى من البغي، من الظلم، من العدوان، من الحرابة، من قطع الطريق، من إخافة السبيل، من الإفساد في الأرض. وبهذا المعنى الذي يضبط المفهوم الشرعي لدينا نقول بأن الإرهاب ناتج عن التطرف، والتطرف هو الوقوف عند طرف، والطرف قد يكون إفراطاً وقد يكون تفريطاً. هذا التطرف قد يكون تطرفاً دينياً، قد يكون تطرفاً سياسياً، قد يكون تطرفاً فكرياً، قد يكون تطرفاً اجتماعياً، قد يكون تطرفاً اقتصادياً. ولذلك الإرهاب ظاهرة عالمية لا تختص بدين ولا بجنس ولا بلون ولا بوطن ولا بقوم. قد تكون في أتباع الأديان، قد تكون عند ممارسات الجماعات والدول والأفراد، ولذلك من الحيف والظلم والجور أن ينسب الإرهاب إلى دين بعينه أو وطن بعينه أو مجتمع بعينه، فيقع لكثيرين، وبالتالي فهو عابر للقارات، عابر للحدود، عابر للأوطان. وقد وقع في الحركة العالمية التي تتناول قضية الإرهاب صمت مريب عن إرهاب الدول، وقصر الحديث عن إرهاب الأفراد والجماعات الذي يشكل ترويعا للآمنين، ونسوا أن إرهاب الدول أو إرهاب الدولة الذي قد يتمثل من قبل الدولة تجاه شعبها قهرا وظلما استعبادا وسلبا للحقوق وانتقاصا للحريات وانتهاكا للكرامة، هذا لون من الإرهاب تمارسه دول على شعوبها فتمتلئ به غياهب السجون ويداس على أبسط حقوقهم من العيش الكريم ومن الكرامة والحرية، هذا لا يتحدثون عنه. وأيضا كما يقع من قتل وتشريد وعدوان على أهلنا في بلاد الشام، وكذلك إرهاب الدولة الذي قد يكون عدوانا عسكريا باحتلال دولة لدولة أخرى تشرد أهلها، تهجر أبناءها، تقتل أصحاب الأرض الحقيقيين وغير ذلك، كالاحتلال الذي يقع في فلسطين. فإذن هنالك سكوت عن هذا اللون من إرهاب الدولة، فالإرهاب قد تقوم به أفراد وقد تقوم به جماعات الجرائم التي تتعلق بغسيل الأموال أو التي تتعلق بالأسباب الاجتماعية والاقتصادية، الجريمة عابرة القارات ونحو ذلك، وقد تقوم به بمنطلقات دينية تروع الآمنين فتقتل وتسيل الدماء والأشلاء ونحو ذلك، وقد تقوم به كذلك دول على النحو الذي أشرنا إليه. وبالتالي من الخطأ الكبير إذا وقع هذا الإرهاب الذي هو ناتج عن التطرف، التطرف للأسف أقول بأنه حينما فجر مركز أوكلاهوما في أمريكا نسب هذا الفعل للفاعل ولم ينسب إلى الدين المسيحي، والذي قتل رابين نسب الفعل إلى الفاعل ولم ينسب إلى الدين اليهودي، والذي قتل أنديرا غاندي نسب هذا الفعل إلى الفاعل ولم ينسب إلى الدين الهندوسي أو البوذي، ولكن حينما يقع فعل من بعض المنتسبين إلى الإسلام وهو فعل يجرمه علماء الأمة ودعاتها وفضلاؤها ولا يقرونه باعتباره ترويعا للآمنين وقتلا بغير حق، فإن هذا الفعل ينسب إلى الإسلام في نصوصه وأصله باعتبار أن هذه النصوص هي التي تنشئ هذا اللون من هذا الإرهاب، وهذا حيف وظلم وعدوان. إذن نخلص بأن الإرهاب هو هذا العدوان الذي يقع من الأفراد والجماعات أو الدول بما يشكل بغياً وظلماً وجوراً وحيفاً يروع الآمنين بقتل أو ترويع أو إتلاف أو غير ذلك، وهو محرم ديناً في كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ولذلك واجب أن يضبط هذا التعريف ضبطاً يجعله في إطار التعريف الموضوعي بعيداً عن التعريف المتحيز، بعيداً عن الثنائية التي تتجاوز حد الاعتدال والقسط، يحتاج إلى أن يضبط في تعريف على أساس وحدة معيار وعلى أساس استقامة ميزان، وليس على منطق ليس علينا في الأميين سبيل. لا بد من أن نتواضع على تعريف جامع يطال كل من تجاوز بهذا العدوان إلى الوقوع في البغي على مقدرات الأمم والشعوب وخصوصياتها الدينية والثقافية والفكرية والحضارية، والاستيعاب لكل المكونات الدافعة لهذا الإرهاب، بغية أن يتواضع الجميع على علاج وقائي وعلاجي يخفف من وطأته، باعتبار أن الكل متضرر منه وهو وباء طال الجميع لم يسلم منه أحد، ولكن هنالك من يصنعه وهنالك من يوظفه وهنالك من يعمل على إقامته، ثم يستدعي بعد ذلك تحرك العالم لإدانته مرة أخرى. هذا هو التعريف الشرعي لمفهوم الإرهاب شرعا، ونأمل أن يكون السياق القانوني هو الذي يستوعب هذا المعنى بشموله وتداعياته كلها. جزاك الله خيرا معالي الشيخ الأستاذ دكتور عصام على هذا الإيضاح وعلى التعريف بالإرهاب وما معنى مفهوم الإرهاب شرعا، وأضم صوتي إلى صوتك، يجب أن يكون كذلك قانونا واضحا. هناك آثار نفسية واجتماعية لهذه الظاهرة، لظاهرة الإرهاب لدى كل الأطراف، فضيلة الشيخ دكتور عمر عبد الكافي، لو ألقيت الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية لظاهرة الإرهاب أينما وجدت ومتى وجدت. رضى الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. اللي بعد هذه المقدمة العلمية المؤصلة من حبيبنا الدكتور عصام بشير جزاه الله عنا خيرا، هناك بالطبع إذا تفهمنا المصطلح والتعريف بهذا الإطار الواضح الذي بيّنه جزاه الله خيرا، هناك أثار نفسية واجتماعية تطال البيوت المجتمعات والدول والعالم كله من أثار هذه الظاهرة، لكن ربما نستصغر أمورا ونظن أنها بسيطة، وهي التي تزرع الشجرة الخبيثة للإرهاب. فربما المعلم الذي يقهر تلاميذه في المدرسة، والمدير الذي يقهر يعني الموظفين الذين هم تحت يده وتحت إمرته، أيا كان هذا المدير، مدير مدرسة صغيرة في قرية أو مديرا للمؤسسة على مستوى الدولة، سبحان الله، يزرع في قلوب هؤلاء شيئا أو رغبة رد فعل عنيف قد تصادف مرضا نفسيا أو عقدا نفسية، كما نرى نحن مثلا أننا نزرع الإرهاب في أطفالنا بإخافتهم كثيرا من الرسوب ومن الفشل ومن أنه فاشل وأنه غبي وأنه لا يصلح، فلذلك نخرج إلى المجتمع إعاقات اجتماعية كبيرة، يعني ربما يصل هذا يوما أن يجلس على كرسي من كراسي الدولة أو على الكرسي رقم واحد، سبحان الله، وأي طاغية يرهب شعبه فاعلم أن له طفولة بائسة. أي إنسان يطغى بأي مستوى من المستويات ويتحكم في رقاب الناس قهرا وليس حبا، ظلما وليس عدلا، يعني قسوة وليست رحمة، هذا إنسان ابحث عن أمراضه النفسية وعقده النفسية في داخله. هتلر كان يكره الأماكن الضيقة، كان عنده فوبيا من الأماكن الضيقة، فلأن زوج أمه كان يحبسه إذا أراد أن يعاقبه، وكانت الأسرة التي تعمل عن يعني عندها أمه سبحان الله يؤذونها إذا خادمة، يؤذونها إذا كسرت طبقا أو كوبا أو كأسا سبحان الله. فكان تولدت عنده هذه العقدة، فلما تقوقع داخل الخندق الذي حبس فيه أو حبس فيه نفسه لم يتحمل هذا الأمر، فأدى الأمر إلى الانتحار. نبحث عن ترضية أو عدم وجود أو نزع فتيل الإرهاب في التربية بعدم تخويف أبنائنا وعدم قهر القوي للضعيف على مستوى البيت. الزوج لا يقهر أنوثة زوجته، لا يقهر ضعفها، بل يكرمها كما يحب أن يكرم زوج أخته أخته، وكما يحب أن يكرم زوج ابنته ابنته. فلذلك يجب أن هذه أنثى وهذه أنثى، فإذا أرهبها وإذا قهرها البنت تتربى على كراهية الرجال، فلما تخرج وتتزوج تنتقم من الزوج شر انتقام. الكثير منكم يرى هذه صورة إرهابية أسرية واضحة. يتسع الأمر إلى إرهاب المجتمع، كما قال أخونا الدكتور عصام جزاه الله خيرا، يعني لماذا يعني يقتلع شعب من أرضه ولا يعتبر إرهابا؟ لماذا يقتل طاغية سبحان الله آلاف المؤلفة من شعبه ويصبحوا لاجئين بعد أن كانوا أعزة كراما في بلادهم، أصبحوا لاجئين وفي المخيمات؟ ماذا يقول الإنسان لهذا الإنسان؟ ألا يمارس هذا إرهابا؟ ولا ويجب أن يأخذ المجتمع الدولي على يده. إذن القضية أن سبحان الله يجب أن ينظر إلى الأمر بنظرة موضوعية عقلانية، ونعيش لغة عالمية يجب أن توطد، وهي لغة الأخلاق. لغة الأخلاق التي تنقصنا أو تنقص العالم الحر الذي يدعي الحرية، أو تدعي المنظمات الدولية أنها تحافظ على حقوق الناس، والتي يشعر أمينها العام منظمة الأمم المتحدة منذ أن أنشئت في عام 45 يشعر الأمين العام بالقلق. يبدو أنه يشرب قهوة كثير فيقلق ليلا فلا ينام، يقلق من 45 إلى 2014 وفي حالة قلق، يقتل 200 ألف سوري وفي حالة قلق، يقتل المسلمين في غزة والشعب الغزة هو في حالة قلق، يقتل سبحان الله. وبعدين أنا ما الذي كسبته أنا من قلقك؟ هذا القلق إرهاب بالنسبة لي سبحان الله. فلذلك نحن لا يحن علينا إلا الضعفاء، لا يحن علينا إلا الرحماء، والرحماء غير موجودين. وكان العالم يسير ويعني يسيره الأتقياء، فلما غاب الأتقياء صار يحكمه الأقوياء، ولكن الأقوياء يجب أن ندربهم أو أن نقلب أظافرهم أو أن نهذب مخالبهم كي لا ينشبوا ظلمهم في الشعوب وفي المؤسسات. ونحن إذا أردنا أن يرفع الظلم الذي هو علينا يجب أن نرفع الظلم من بيننا على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى دولنا الإسلامية والعربية. لكن أن يظلم بعضنا بعضا ونظن أننا نأمن بعد ذلك، الله قرن الأمن بالظلم، فمن أحق بالأمن؟ هكذا تتساءل الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن لا يكون إلا برفع الظلم وعدم إلباس المجتمعات ظلما. ولذلك سبحان الله أنا أرى أن الموظف المرتشي في دولنا يمارس إرهابا لأنه يعطل مصالح الجماهير، والحاكم أو ولي الأمر الذي يأكل أموال الناس بالباطل يمارس إرهابا. هذه الصور ولون وألوان من ألوان الإرهاب يجب أن تختفي تماما من بيننا، ويجب علينا كمسلمين أن نظل بمظلة الإسلام الجميلة التي تعطي الإنسان حقه مهما كان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول اليهودي لعمر لما قال له النبي أعطيه حقه يا عمر، قال عمر اليهودي أنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. قال اليهودي هل هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي يا عمر؟ قال لا، قال إنما يأسى على الحب النساء، أنت تحبني أو تبغضني، تقترب مني أو تبتعد عني، المهم آخذ حقي غير متعتع. وهذا الرجل اليهودي الذي يتقاضى أمام قاضي المسلمين في قضية السيف الذي انتزعه واغتصبه من علي أمير المؤمنين، فلما لم يأتي علي بشاهدين غير الحسن والحسين لأن شهادة الأبناء لا تصلح لأبيهما، عندئذ التملك بوضع اليد، اليهودي معه السيف، والشريح القاضي أو القاضي يعلم أن هذا هو سيف علي، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لم يأتي علي بالبينة، سبحان الله، الواضحة ولا الشهود الذين يقبلهم القاضي. عندئذ حكم القاضي بأن السيف سيف اليهودي. يقف اليهودي عند الباب ويعود مرة أخرى ويقول: والله إن هذه أخلاق النبيين، رجل من أهل الذمة يقاضي أمير المؤمنين عند قاضيه في سيف عجز أمير المؤمنين أن يأتي بشاهدين غير والديه، والله إن هذه أخلاق الأنبياء، إن السيف سيف علي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العدل إذا أقيم في الأرض، سبحان الله، وإذا نزعنا من بيننا هذا الظلم وهذا التعدي الذي بين يعني بيننا وبين بعضنا البعض، عندئذ يحل في العالم السلام كله. ولكن الآثار النفسية والاجتماعية هي عبارة عن إهانة الإنسانية، إهانة البشرية. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه إذا استطاع أن يقتل 7 مليارات يقتلهم، إذا من قتل واحدا فإنما قتل الكل. والقتل ليس قتلا ماديا فقط، ليس بالرصاص ولا بالأربيجي ولا الأباتشي فقط، وإنما القتل المعنوي، إهانة الناس، إهانة أقدار الناس، زوار الفجر، المروعون للناس، هؤلاء كلهم صور من صور الإرهاب، يجب أن توضع لها قوانين تأخذ على يد الظالم. وإذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا منعنا هذا الإرهاب الإعلامي أو الفوضوي في مجتمعاتنا فنجد إنسانا لا قيمة له، رقيعا مغنيا هكذا أو هكذا، سبحان الله، إذا قاطعه الحائك فلم يخيط له ثيابه، وإذا قاطعه السباك فلم يصلح له سباكته، وإذا قاطعه الكهرباء فلم يصلح له، وإذا لم يوقع الطبيب الكشف عليه لأنه يراه إنسانا يثير وينشر الميوعة في المجتمع، لتوقف هذا الظالم عن ظلم. هذا يرهبنا باسم الفن، وهذا يرهبنا باسم العرج، وهذا يرهبنا باسم الفوضى، وهذا يرهبنا بأن يصفنا ويسمنا بصفات لا دخل لنا بها. عندئذ إذا حددنا مناح الإرهاب ووضعنا له الضوابط، عندئذ نحصل على مجتمع متوازن ليست فيه أمراض نفسية، ليست فيه عقد نفسية. حتى إنني أطالب كل الدول العربية والإسلامية أنه إذا تقدم عريس لعروس أيضا يجب أن لا نرهب العريس بعروس عندها عقد نفسية، يجب أن يوقع الكشف على البنت المخطوبة أن يقول الطبيب خالية من العقد النفسية، ويوقع الكشف على الولد ويقول خالي من العقد النفسية. فنحن لا نزوج عقدا لعقد فتخرج عقد أكبر، وسبحان الله ينتشر الإرهاب في العالم. هذه صور أيضا من صور الإرهاب، وهذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الدكتور عمر على ما تفضلت به وبارك فيك. مظاهر الإرهاب المعاصر وأشكاله وأهدافه، فضيلة الشيخ دكتور سعد البريك هل حدثنا عن مظاهر الإرهاب المعاصر بأشكاله وأهدافه موفقا مسددا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقال إن أحد الخوارج دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: خلفاء من الخلفاء راشدين، خلفاء راشدون. قال: وما تقول في علي؟ قال: الآن جاءت المسألة. القضية في صور الإرهاب وفي أشكاله وفي مظاهره. الحمد لله ما حضرت مجلسا وما شهدت منتدى إلا وأنا أسمع فيه لساناً مبيناً وبياناً فصيحاً ولهجة واضحة في إدانة كل ما يمت إلى الإرهاب بصلة. لم نسمع من أحد علمائنا ومشايخنا في هذا المجلس أو في مجالس سلفت أو في مساجد أخرى أن أحداً أراد أن يعتذر للإرهاب أياً كان فاعله، ولو فعله أو تورط فيه بعض من ينتسب إلى الإسلام. والحجة في ذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، مع أن الصحابة الذين قاتلوا ثم امتد بهم القتال إلى أن دلفوا إلى الأشهر الحرم جعل قريشا تسأل، وقالوا إن أصحاب محمد يقاتلون في الأشهر الحرم ويستحلون الشهر الحرام. وورد السؤال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فجاء القرآن بالبيان الواضح، نعم قل قتال فيه كبير. هل نكتفي بهذا؟ لا. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فكل مشهد وصورة وحالة من حالات ومشاهد وصور الإرهاب الكل يرفضها ويأباها ولا يقبلها، سواء كان الضحية مسلماً أو نصرانياً أو حتى اليهود في البلاد الذين يعيش معهم المسلمون بعقد الأمان والعهد كما هي حال المسلمين في أوروبا وفي غيرها، فإنه لا يجوز لأحد أن يغدر بعهد، والإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. هذه مسألة جلية واضحة. وأظن أن شأن الإرهاب كما أشار معالي الشيخ الدكتور عصام البشير وأيضا ثنى الدكتور عمر عبد الكافي أصبح مصطلحا تردد على الأسماع، وبات الأعمى يراه والأصم يسمعه والطفل يفهمه ويفقهه بأنه أمر مرفوض. ولكن ماذا نقول حينما قطعت كفالات الأيتام باسم محاربة الإرهاب؟ اليتيم الذي ينتظر إعانة شهرية منها يجد جرعة دواء وقطعة كساء ولقمة غذاء، قطعت كفالة اليتيم أو تأخرت أشهراً وبات يتقلب بين البرد والعراء، يلتحف السماء ويفترش العراء بحجة محاربة الإرهاب، أغلقت دور أيتام كثيرة وشرد أيتامها بحجة مكافحة الإرهاب، قطعت إعانة عدد كبير من الدعاة إلى الله عز وجل الذين ينشرون العدل والوسطية ويتجولون بين الناس ويقولون يا عباد الله اثبتوا، بحجة مكافحة الإرهاب توقفت مساجد عن البناء وحيل بين أصحابها وبين من يريد أن يتواصل بهم من أجل أن يتبرع لهم تحت مظلات رسمية مسجلة بعقود قانونية في دول في تلك الدول. الأمر في الحقيقة أصبح أمراً مفجعاً، بات الإرهاب بعبعاً من أجل تجفيف منابع الدعوة إلى الله عز وجل، بات الإرهاب بعبعاً من أجل محاربة القطاع الثالث والعمل الخيري وتجميد أوقاف المسلمين. ومن هنا فإننا نقول ربط الإرهاب بالإسلام أمر مرفوض، يفضحه الضجيج عن حالة واحدة وسكوت عن قتل شعب بأكمله. حينما نسمع العالم يصيح ويتكلم عن مشهد أو حالة أو حالات ويقول الإرهاب والإرهاب والإرهاب، نحن لا ولم ولن نعتذر عن هذه الحالة التي سفك فيها دم أو قطع فيها رأس أو اغتصب فيها عرض، ولكن لماذا كان العالم صامتاً من قبل ومن بعد عن حصار شعب بأكمله؟ الطائرات تقصف شعباً وتجوعه وترمي عليه البراميل كما في حلب وإدلب، الطائرات ما تركت داراً ولا جداراً ولا بهيمة ولا بغلاً ولا حماراً إلا أردته على الأرض. فقل لي بربك لماذا يحصر الإرهاب في حال المسلمين؟ أيها الأحبة، إن حصار الشعوب في قوتها وفي زادها وتجويعها تجويعاً جماعياً حتى أصبحت بعض الدول سجوناً كبرى الذي يخرج منها مولود والذي يبقى فيها مفقود، وكما قال الكواكب إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي. أحبابي، كما سمعنا الإرهاب على غزة وتقطعت قلوبنا ونغص عيشنا وما تلذذ أحد بنوم على فراش ولقمة في فم، ونحن نرى ما رأيناه مما حل بأهل غزة وما نراه أيضا الإرهاب الذي يمارس على أهل السنة في الأحواز. المشانق ما توقفت يوما من الأيام. أين أولئك الذين يصيحون لكي يواجهوا دعوى الإرهاب وهم يسكتون عن هذه المشانق؟ نعم، إننا نعترض ونكرر ونؤكد حتى لا يقال إننا نعترض عن جماعات عنف أو جماعات قتل أو قطع رؤوس أو دماء، ذاك عمل مرفوض شرعا وعقلا ودينا، ولكن السؤال لماذا يسكت عن حصار أهل السنة في الأحواز طولا وعرضا شرقا وغربا؟ إن الذي تحتله إيران من أراضي المسلمين أضعاف ما احتلته إسرائيل في فلسطين. ألسنا نسمع في نهاية كل مؤتمر قمة عربي وخليجي أن هناك اعتراض على احتلال إيران لطنب الصغرى وطنب الكبرى وجزر أبو موسى، ناهيك عن مساحة الأحواز التي تعادل مساحة غزة أضعاف أضعاف أضعاف كثيرة. هل أحد يتجاهل الإرهاب الذي مارسه الحوثية على أهل السنة في دماج؟ ظلوا 90 يوما لا يأكلون إلا الزبيب ولا يوقدون إلا على أوراق الكتب، اسودت جلودهم، ثم أخرجوا على وعد أن ينالوا مكانا بديلا، فما صار لهم مأوى إلا المساجد والخلوات والطرقات، وأصبح الناس يعني يعطونهم الفتات من دخلهم. أحبابنا، إن من الإرهاب أيضا ذلك الإرهاب الإعلامي الذي يمارس اليوم حتى يكون دافعه إما أن يسكت المظلوم عن حقه وإما أن يهرب إلى الأمام إلى فخه. هذا الإرهاب الإعلامي الذي يجري هذه الأيام إما أن يطرد الضحية إلى الأمام، الهروب إلى الأمام من أجل السقوط إلى الفخ، وإما من أجل أن يسكت عن حقه. ومن هنا نقول معاشر الأحبة إن هواجس القلق التي أقضت مضاجع الناس في سياط الآلة الإعلامية التي باتت تجلد عقولهم صباح مساء جعلت الناس أيضا في إرهاب نفسي. هذا الإرهاب النفسي جعل البعض يعيش قلقا. نسمع في المجالس من يقول: هل تفكر أن تشتري دارا في بلد أخرى؟ هل تفكر أن تنتقل من بلدك إلى بلد آخر؟ حينما تسمع بعض إخوانك المسلمين في دول عربية مجاورة وهم عاشوا آمنين مطمئنين في رغد عيش وهم أهل كرم وضيافة وإكرام، يفكر أحدهم أن يترك وطنه من أجل أن ينتقل إلى بلد آخر؟ إذن قد جلدت سياط الإعلام بإرهاب لا يطاق نفوسا أقضت مراجعها وما جعلت الناس يستقرون أبدا. هذا الإرهاب أيها الأحبة، سواء كان عدوانا على النفس أو عدوانا على الأعراض أو عدوانا على الأموال أو عدوانا على العقول، فإنه يجب أن يكون مرفوضا ممنوعا محاربا في عقولنا وفي واقعنا وفي كتابتنا، ولكن يقابله أن نقول: لماذا يستمر إرهاب الحصار، حصار العمل الخيري وحصار العمل الدعوي في بعض البلدان وحصار الدعم الواجب، حصار كفالة اليتيم؟ اليوم قد ليس من السهل أن تجمع ما تريد لبعض إخوانك المستضعفين في بعض البلدان أو في مشارق الأرض أو مغاربها. من هنا أحبتي في الله، إن هذه المظاهر وهذه الغايات تجعلنا نقول: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليس حشد ما سمعناه في الذهن من أجل اندفاع محموم إلى غاية مجهولة لنسقط من خلاله في فخ لا نستطيع أن نخرج منه، ثم نكون كالذي رام تطهير الدم النجس بالدم، ولكن من أجل أن نتفكر كيف نفهم، كيف نعرف ما لنا وما علينا وما هي حقوقنا، ولنرفع رؤوسنا. أطلبوا حاجاتكم بعزة النفس، فإن رزق الله لا يرده حسد حاسد ولا يجلبه ذل ذليل. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ دكتور سعد البريك على ما تفضلت به وأوضحت وبارك الله فيك ونفع بعلمك. فضيلة الشيخ الدكتور، فضيلة الشيخ سعد الغنام حفظه الله تعالى، ما من شك أن لظاهرة الإرهاب أينما وجدت أسباب عقدية ومنهجية، فنريد من فضيلتكم أن تلقوا الضوء على هذه الجزئية الهامة، ألا وهي الأسباب العقدية والمنهجية لظاهرة الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله، وأنا أسمع حديث المشايخ عن الإرهاب وتزايد ظاهرة الإرهاب الذي طال المسلمين أكثر من غيرهم كما هو مشاهد، تذكرت كتابا رائقا لعلكم اطلعتم عليه، وهو كتاب الحسن الندوي رحمه الله، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. البشرية خسرت، ليس المسلمون وحدهم، بسبب انحسار القيادة عن المسلمين وتولي زمام العالم للكفرة الذين لا يقيمون العدل قيمة حقيقية، إنما هي دعاوى. كنت أنتظر سؤالا لكن ربما اختصر الإخوة الندوة عن جذور الإرهاب، وددت أن أسأل سؤالا لكم عن أول إرهابي في التاريخ، من هو؟ قابيل. فمن قتل نفسا فله الكفل، لأنه أول من سن سنة القتل. لكن نعرض عن هذا ونتكلم عن أسباب ظاهرة الإرهاب العقدية والمنهجية. أنا أشكر حقيقة المشايخ على هذا العرض الرائق، وألتقط من كلام الشيخ سعد البريك سببا عندما استدل بالآية في تجريم الإرهاب، حتى لو صدر من أهل الإسلام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وكفر به وصد على المشي الحرام. لكنه ذكر بعدها وإخراج أهله أكبر عند الله، أكبر منه عند الله عز وجل، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وأنصح في هذا السياق كذلك بكتاب رائع جدا لأخينا الدكتور عبد الله بالقاسم، وسمه بأفياء الوحي، وهو رجل متخصص في التفسير وعنده قدرة أسلوبية رائعة، يأتي بالآية ويفجرها ويخرج منها بعض الدرر واللآلة، من ذلك هذه الآية، كيفية معالجة القرآن لأخطاء المجاهدين، وضعها تحت هذه الآية. ويخطئ المجاهد ويحصل أخطاء من الغلاة، ينبغي أن تجرم وأن يجرم الغلو نفسه، لكن ينبغي الإنصاف كذلك. فإذا كان قتال الناس في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرام جريمة، فهناك جريمة أعظم، وهي إخراج أهله منه، إخراج الناس من العقيدة كما قال المشايخ. بهذا الإرهاب الإعلامي والحصار لمنابع الخير هو إرهاب، وليس هذا يا أخواني تبريرا للعمليات الإرهابية التي تواضع الإخوة على تعريف جامع رائع لها، إنما هو تفسير. فإذا عرفنا الداء استطعنا أن نعالجه معالجة صحيحة كاملة شاملة. أما إذا أغمضنا النظر عن الأسباب الحقيقية، عند ذلك نحن نكرس الإرهاب ونجذره ونجعله يخرج أقوى وأكثر تدميرا. الأسباب يا أخواني التي ممكن أن تقال لظاهرة الإرهاب، عدم فهم الشريعة. لذلك في أسباب ترجع للأشخاص أنفسهم والمؤسسات والحكومات، فالشخص نفسه يجب عليه أن يتعلم ما يعنيه في دينه وفي عبادته حتى لا يخترق فكريا. البناء لشخصية المسلم ينبغي أن تكون أن يكون بناء علميا عقديا وأخلاقيا وإيمانيا، فهو مستهدف من شياطين الإنس والجن. فإذا كان بناؤه العلمي بناء عاليا لا يستطيع الأعداء تسور هذا البناء. فإذا كان بناؤه العلمي هش ممكن يأتي أناس من أي وجهة وأي جهة وأي هدف ويستغلون عاطفته ويغمسونه في أعمال إرهابية بدعوى الجهاد، بدعوى الانتصار الأمة، رفع الحيف، إلى متى الصمت، إلى خذ من هذه العناوين البراقة التي توظف في تفجير هؤلاء الشباب وتحويلهم إلى قنابل موقوتة لترويع الآمنين. لذلك التلقي عن غير الراسخين يؤدي إلى الاضطراب الذي أشاره المشايخ. الراسخون يجعلونك راسخ، فالزم غرزهم واسألهم فتثبت معهم. فاسألوا من أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تحبون غير الجو بطرفها ولا ما تحبون؟ قبل تقريبا 35 سنة كنت في الحج أو 36، وقابلني شخص عند جسر الملك عبد العزيز بالنسبة للأخوة بعيد عن الجمرات، فقال أنا سألت شخصا عن الرمي الجمار، عندي عجائز كبيرات 5 عجائز وأنا أسكن بعيد عن الجمرات، هل يجوز التوكيل عنهن، التوكل أن أرمي عنهن؟ قال لا بأس، لكن كل واحدة تنشئ لها مشوار من الخيمة إلى الجمرات، ترمي عن الأولى ثم ترجع إلى الخيمة حوالي 3 كيلو وترجع. وأنا ألهث من الظهر وستغرب الشمس، وذلك الوقت لم تأتي الفتوى بالرمي في الليل، والشمس على وشك تغرب وهو يلهث من أجل أن يلحق بي. أشوف كيف قلت لي قال سألت من؟ قال سألت شخص لحيته جيدة وطيبة، فسألته هل ورد النص بسؤال أكثر الناس لحية وطولا وتهذيبا أم أكثرهم علما وتقا وصلاحا؟ فكيف في قضايا عويصة ومعقدة تصدر عن انترنت وعن فيسبوك وعن مؤسسات وعن أشخاص بدعوى الجهاد والنصرة والغيرة وهم لا يفهمون دقائق الشريعة، ليسوا من الراسخين من الذين يعيشون على هامش الشريعة؟ فهذه مشكلة. من الأسباب الأخذ بظاهر النصوص. النصوص لها ظواهر ولها مفهوم ولها سياقات، فيأخذ بنص في مثلا قتال الكفار ويأخذ بإخراج المشركين من جزيرة العرب ولا يدري عن سياقاته ومعانيه واستعمالاته، وينطلق من نص شرعي. والنص يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى قراءة معمقة ترجعنا إلى الراسخين في العلم. كذلك الجهل بمقاصد الشريعة والسياسة الشرعية بشكل عام. الشريعة لها مقاصد عظيمة، ربما مثلا يندفع في في في فتوى معينة قد تكون من حيث الصياغة الفقهية منضبطة لكن من حيث المصالح متأخرة، فيعمل بها فتؤدي إلى مفاسد قد نتجرع ويلاتها إلى ما شاء الله عز وجل. ففهم هذه المقاصد العليا وفهم الغايات الكبرى هذا لا يستوعبه حدثاء العهد الذين ليس لهم دربة وليس لهم عمق. هذه تستفاد كذلك من العلماء الكبار ممن خاضوا غمار الدعوة وخاضوا غمار الشريعة. ومن الأسباب كيد الأعداء وظلمهم. القط إذا حوصر في مكان ضيق ماذا يفعل؟ يهجم على صاحبه، فلا بد من التنفيس، وهذا واجب الحكومات والمؤسسات أن تنفس على الناس مثل ما ذكر المشايخ، أن يستنشقوا عبير الحرية، أن يتنفسوا تحت مظلة الشريعة، ليس معناها الحرية المنفلتة من كل قيد. فهذا الكبت والضغط في النهاية يؤدي إلى الانفجار، فلا بد للناس من تنفيس، لا بد للناس أن يرتاحوا من عناء ملاحقة دينهم وكذلك دنياهم. فالناس لهم مطالب في دنياهم، لهم حاجات، فإذا ضيق عليهم في دينهم وضيق عليهم في دنياهم ربما يؤدي إلى انفجار الأمر. وهذا مرة أخرى ليس دعوة لتسويغ أفعال من اتصف بالإرهاب بقدر ما هو توصيف وتحذير قبل أن يفلت الزمام. هذه حقيقة بعض الأسباب التي ممكن أن يشار لها على عجالة في هذا الموضوع. جزاك الله خيراً شيخ سعد الغنام على ما أوضحت وبينت. والحقيقة على ذكر الطرف التي ذكرها نخرج الإخوة شيئا ما من هذا الجو. جاء أحدهم وطاف حول البيت 8 أشواط فرأى أحد الحجاج جالسا وعليه عباية، عليه عباءة مشلحا جميلا وعليه سمات السنة، فقال أسأل هذا، فسأله قال يا شيخ أنا طفت حول الكعبة 8 أشواط فماذا أفعل؟ فقال له بسيطة، ارجع شوط بالخلف. أقول فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير حفظه الله تعالى، ذكر فضيلة الشيخ سعد الغنام جزاه الله خيرا شيئا من الأسباب العقدية والمنهجية لهذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب. فهلا تفضلتم بذكر بعض الأسباب السياسية والفكرية للظاهرة وجزاكم الله خيرا. نعم، بالنسبة للأسباب السياسية من أعظمها هو الاستبداد، وكما قال الكواكب وتحدث عن طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، لأن كثيرا من الحكام في عالمنا العربي والإسلامي يعتبرون الشعوب ضمن المتاع، متاع الأرض والمال والثروات، فهذه الشعوب ملك لهم يتحكمون فيها كما يشاءون، ويعتبرون الحرية كأنها منحة يتفضل بها الحاكم متى شاء وينزعها متى شاء، وليست يعني حقا إلهيا أوجبه الله تعالى بمقتضى تكريمه لهذا الإنسان، يوم أن قال ولقد كرمنا بني آدم، من لوازم هذا التكريم أن يكون الإنسان حرا آمنا كريما آمنا في نفسه في ماله في دمه في عرضه. والحرية تؤخذ ولا تمنح، وما نيل المطالب التمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ولذلك شرعية الحاكم إنما تتأتى عبر بيعة حرة رضائية. وللأسف كثير من الحكام في عالمنا العربي ليسوا موصولين لا بحبل من الله ولا بحبل من الناس، الشعوب تلعنهم ليل مساء إما في باطن الأرض أو في ظاهره. إذا لم تصحح العلاقة القائمة على الحكم الرشيد بين الحاكم والمحكوم، على أن الحاكم قبل أن يطلب الحق الذي له عليه أن يؤدي الواجب الذي عليه، فإن العلاقة ستظل مختلة، وإن هذه ستكون قنابل موقوتة تنفجر في أي وقت، ولا بد من تصحيح هذه العلاقة. كثير من هؤلاء الحكام ولاؤهم للغرب الذي يعتبرونه مصدر الشرعية أكثر من ولائهم لشعوبهم التي ينبغي أن تمنحهم هذه الشرعية عبر الرضا، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليك أي تدعون لهم بالخير، ولكنهم يعتبرون أن البقاء منوط برضا قوى الهيمنة والتسلط في العالم الغربي عليهم وليس برضا شعوبهم. قضية الاستبداد إحدى المشكلات الكبرى، وإذا انضم إلى الاستبداد السياسي والانتقاص من الحريات من الكرامة وغير ذلك ومن حقوق الإنسان بالجملة والتفصيل، كان هذا من المهددات الكبرى لتفريخ عنصر الإرهاب في المجتمعات. هذا في الجانب السياسي. وفي الجانب السياسي أيضاً محاولة تجيير المؤسسة الدينية لصالح السلطة لا أن تستقل لتكون تعبيرا عن نبض الأمة الحقيقي ونبض الشعوب، هذا خلل كبير، وبهذا تفقد الأمة الثقة في علمائها والمصداقية، لأن العالم حينئذ يفصل الفتوى وفق ما يشتهي الحاكم، فتوى حسب الطلب تضيق وتتسع بمقدار ما يرغب الحاكم، والعالم ينبغي أن يكون صادعا بكلمة الحق، معبرا عما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق مقصد الشرع ومصلحة الخلق، لا أن يكون تبعا لأهواء الحكام. وكان ابن المبارك الذي يستقل بماله ويقول لولا هذا لتمندن بنا هؤلاء لجعل الحكام ألعوبة في أيديهم. فأيضا تحرر هؤلاء العلماء بآرائهم وفتواهم ومناصحتهم هذا أمر مهم لإقامة المعادلة بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، فهذا قد يستبد بالفتوى وذاك قد يستبد بأمر الحكم. الأمن الذي ذكره الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي من أنه ارتبط بالعدل بدءا من انتفاء الظلم الذي هو بمعنى الشرك وانتهاء بالظلم الاجتماعي والظلم القضائي، كلمة الأمن التي تبعث الطمأنينة والسكينة، اليوم إذا ذكر الأمن ارتعتت الفرائص واضطربت القلوب، إذا ذكرت نفسي زيادة تكمشت من الخوف أحشائي وشابت مفارقي، لأن الأمن في كثير من البلاد ليس أمنا للشعوب ولا للمجتمعات، وإنما هو أمن للظالم ولتمكين الطاغية في كرسه وبقائه على حساب رقاب الناس، فهذا لا يمكن أن يحقق أمنا. ولذلك يخطئون كذلك في المعالجة المقاربة الأمنية وحدها لتصحيح الإرهاب دون أن يعالجوا الأسباب الحقيقية، هذا في الجانب السياسي. في الجانب الاقتصادي والاجتماعي عندنا قضية الفساد المالي والإداري، حدث عنه ما شئت، عندنا غياب العدل الاجتماعي، الشعوب والمجتمعات في كثير من العالم العربي والإسلامي بين بئر معطلة وقصر مشيد، بين فئة قليلة تستأثر بالثروات والموارد في باطن الأرض وظاهرها، وبين غالبية مسحوقة مطحونة منكوبة. هذا الاختلال في العدل الاجتماعي هو سبب من أسباب هذا التطرف والإرهاب الذي يقع في حياة المجتمعات والشعوب. وأيضا على المستوى الكوني 86% من ثروات الأرض والبشرية عند الشمال الغني و14% يعيش عليها الجنوب الفقير، جنوب الكرة الأرضية، هذا اختلال في سلم العدل الاجتماعي. كذلك في القضية الاجتماعية الفقر، البطالة، الحرمان، التشرد، العنف الأسري، كل هذه أسباب. المناخ غير الصحي الذي جعل كثيرا من الكفاءات تغادر أوطاننا وتأوي إلى هذا العالم الغرب الذي يمنحها الكثير من الدفء في حرية البحث العلمي ويقدر علمهم وفكرهم وإبداعهم. كثير من هؤلاء إذا غادروا بلادهم يعني طوعا أو كرها ما أن يصعد أحدهم إلى سلم الطائرة إلا ولسان حاله يقول عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليقه، فيجدون في هذا العالم الغربي أكثر مما يجدون في في في في بلادهم من الاحتفاء بهذه القامات الفكرية والعلمية ونحو ذلك، فهذا سبب أيضا من الأسباب. سبب آخر أن الناس يتحدثون في أسباب الإرهاب الفكرية عن لون من التطرف، فهو التطرف الديني، لكنهم لا يتحدثون عن التطرف اللاديني، التطرف العلماني الذي يهدم ثوابت الدين، ينقض المحكمات، يشكك في المسلمات، يتجرأ على القرآن الكريم وعلى النبي المعظم وعلى ثوابت الإسلام بجرأة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمكتوبة والمسموعة، ولا يتعرضون لهم. إذا كان ذلك غلو يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير، فهنالك تطرف آخر يبدأ بالتخدير وينتهي بالتدمير، يخدر ويدمر، يخدر القيم ويدمرها، ويخدر الأخلاق والأسر والمجتمعات، ويعمل فتكا في هذه الأمة حتى تنهار وحتى تسلك سبيل غيرها شبرا بشبر وذراعا بذراع. هؤلاء محل الحفاوة والترحيب والتدليل ومفتحة لهم الأبواب الإعلامية والسياسية، وهم أصحاب الحظوة والخطوة الكبيرة. أما غير هؤلاء حتى أهل الاعتدال والوسطية والإنصاف صنفوا ضمن منظمات تقوم عليها الإرهاب، وهذا حينما نكافئ الإرهاب الحقيقي بتشويه صورة الاعتدال والمعتدلين وقامات الاعتدال في العالم الإسلامي. هذا سبب أيضا من الأسباب التي تعين على بقاء هذه الحالة التي تجعل استمرارية الجانب المتوتر في هذه القضايا. إذن هنالك أسباب سياسية، هنالك أسباب اجتماعية، هنالك أسباب اقتصادية، هنالك أسباب تربوية، هنالك أسباب ثقافية. عدم إيماننا بثقافة التنوع واحترام الآخر وحق الآخر في أن يعبر عن نفسه حتى بمنهج سلمي، لا، إما أن تعبر ما تريده الدولة وأن تكون بوقا لها، وإما أنت مهمش ومقصن ومبعد ولا مساحة لك في أن تعبر. فهذا أيضا لا يستقيم ما دام التعبير تعبيرا سلميا يلتزم سلم الكلمة وسلم الممارسة. فمن حقنا أن نتيح الحرية للجميع وأن نؤمن بثقافة التنوع وبقبول الآخر وبأن الحوار هو السبيل الأنجع لحل المشكلات. فهذه المسألة يعني نجد أنها يضيق عليها، والإنسان الإقصاء يولد العنف، والمنع للعمل لأهل الاعتدال في الضوء يجعلهم يعملون في الظلام، والمنع لهم فوق سطح الأرض يجعلهم يعملون تحت سطح باطن الأرض، وهذا كله يشكل قنابل موقوتة تنفجر في أي لحظة من اللحظات. إذن لابد من تصحيح المعادلة القائمة على الحكم الرشيد بين الحاكم والمحكوم من جهة، وتصحيح المعادلة في علاقة المؤسسة الدينية بمؤسسة السلطة السياسية، وتصحيح المعالجة في الاختلالات الفكرية التي تقوم عليها هذه المناهج التي تكفر وتضلل وتفسق وتبدع من خالفها. فهذا أيضا يقتضي منا أن تكون المناهج في الجامعات التي تغذي هذا الفكر المتطرف ويخرج لنا خوارج العصر في هذا الزمان، ينبغي أن تصحح المعادلة في هذا. والعلماء الربانيون عليهم أن يتقدموا الصفوف ليكونوا المرجعية الحاضنة لشباب الأمة، ويكونوا موضع الثقة فيها حتى يكونوا أهلا حينما يقولون للشباب لا تقدموا على هذه الخطوة، فإن الشباب يضع حديثهم ومكانتهم في المكانة اللائقة بهم. وعلينا كذلك أن ندرك أخيرا أن هذا الاختلال في معايير العدالة تجاه النظر إلى قضايا الإرهاب بين المسكوت عنه والذي نشكل صراخا وعويلا سيزيد حالة الإرهاب، لا سيما وأن الطائفية البغيضة التي أشار إليها الشيخ الدكتور سعد البريك، والتي أصبحت في إطار حلف عالمي باسم القضاء على الإرهاب، هي سبب يجعل الأمة تنفجر، وهي تجد الحصار يخنق أهل السنة هنا ويخنق المعتدلين هنا ويصف الوجود هنا، إما بأسباب عرقية وإما بأسباب دينية وإما بأسباب طائفية مذهبية. وفي الوقت الذي نطرح فيه الحوار مع أهل الأديان ومع أهل الحضارات ومع أهل المذاهب بحثا عن المشترك الديني والإنساني والحضاري، فإننا لا نجد مساحة أن نتحاور مع أهل قبلتنا وأهل ملتنا ومع دعاة الإسلام ومع العمل الخيري ومع المؤسسات الإنسانية، لا نجد مساحة لأن نتحاور معهم في الوقت الذي نتقرب فيه بالغالي والنفيس إلى قوى الهيمنة الدولية والتسلط لنتحاور معها ونبحث ونتحدث عن تحالف الحضارات وليس صدام الحضارات. نحن نصادم أهل قبلتنا وملتنا، ولكننا نكون هينين لينين مع الأبعدين والأقربون أولى بالمعروف. فهذه اختلالات مهمة، إن لم نقم بمعالجتها على وجه صحيح فإن هذه المنابع التي تفرخ الإرهاب ستظل منابع قائمة وقنابل موقوتة تنفجر وقتما شاءت، لأننا لم نحقق التوازن الصحيح في معادلات كل هذه العلاقات التي ننشدها. وشكرا جزيلا. جزاك الله خيرا وبارك فيك فضيلة الأستاذ الدكتور عصام البشير على هذا الإيضاح البين، فزادك الله علما وبصيرة وتبصرا. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، ظلم الإسلام وظلم المسلمون في كثير من مواطن شعوبنا الإسلامية ظلما، سواء كان بغزو مادي، غزو فكري، باضطهاد، بقتل، بتشريد. وعندما قام البعض في بعض مواطن شعوبنا الإسلامية في الدفاع عن أنفسهم بالكلمة وبالحجة وبغير ذلك مما هو من الوسائل المشروعة شرعا وعرفا وقانونا، وحتى القانون الدولي يقر ذلك ويعترف به، هذا الظلم هو في قضية اتهام الإسلام والمسلمين بالإرهاب. فيا ترى ما هي سبل وطرق دفع هذه الفرية وهذه التهمة؟ تفضل، جزاك الله خيرا مسددا. أولا يعني بعد هذه الإفاضة من دكتور سعد الغنام والدكتور عصام البشير ومن قبل حبيبنا الدكتور سعد البريك، الحقيقة أن حصوننا مهددة لأن مناعتنا الإيمانية والعلمية ضعيفة، بضاعتنا في العلم مزجاة عند كثير من أبنائنا وبناتنا في أرجاء عالمنا الإسلامي والعربي، وهذا أو هذه نتيجة يعني سلسلة أو حلقات متتالية كبيرة على مر عقود من الزمن. أولا المناعة الإيمانية ضعيفة والمناعة العلمية غير موجودة، فيغزوها أضعف ميكروب وأقل جرثومة وأصغر فيروس. هذا هو الأمر الأول، ليس لقوة عدونا ولكن لضعفنا وضعف بني جلدتنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فنحن نتنازع داخل المسجد الواحد وداخل المركز الإسلامي الواحد وداخل يعني قبلنا التعددية المذهبية والتعددية الفقهية، لكن لا يقبل بعضنا بعضا التعددية الفكرية، أن تتلاقح الأفكار وأن تتقرب. نحن نعلم أن الأخلاق في الغرب أخلاق براغماتية، يعني التحقيب المعرفي يقول إن أخلاق الغرب أخلاق براغماتية نفعية، لكن الأخلاق في الإسلام فرائض وليست فضائل. الخلق في الإسلام فريضة، لا أتفضل عليك بالخلق الحسن، أنا مفروض علي الخلق الحسن. فريضة من الفرائض الغائبة الكثيرة، أولها الخلق الحسن وتعامل الناس وخالق الناس بخلق حسن، سبحان الله. الآخر، أذكر في السبعينات أثناء الحرب الأهلية في لبنان، كانت الفنانة الفرنسية بريجيت باردو نقلت إلى غرفة الإنعاش لأن حصل لها انهيار عصبي. من إيه أثناء الحرب الأهلية؟ لأن العصافير تقتل في لبنان نتيجة الحرب. فلما انت يكون لك جناحية، يعني المهم لما يكون يعني بهذا المنطق يعني، واخد بالك انت، فاذا كيف ينظر الينا الاخر؟ لما الدكتور عصام بيذكر الفروقات العجيبة بين عالم الأغنياء وعالم الفقراء، لما يكون 3 مليارديرات أمريكا يملكون مجتمعين، 3 مقدرات الناتج القومي ل49 دولة عضو في الأمم المتحدة، 3 يملكون مقدرات ناتج قومي يساوي مقدرات 49 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة. ما قيمة هذه الدول الأعضاء عندما يكونون لا يتساوى دخلهم وناتجهم القومي مجتمعين قدر 3 من سبحان الله. طيب احنا المهم نبحث عن الواقع، ماذا نصنع؟ الآن تطفو ظواهر الإرهاب بموجاتها المتعددة يعني وألوانها المتعددة على الساحة، ماذا نحن فاعلون للأجهزة أو لللبنات التي في بيوتنا من الأطفال الأولاد والبنات وفي المدارس، ماذا نصنع لهم؟ أولا، أجاد الصحابة لغة عالمية هي لغة الأخلاق، تدرس، أنا أرى أن تدرس في المدارس والجامعات لغة الأخلاق بجوار وجود معلم التربية الإسلامية في المدارس وفي الجامعات، إلى أن يتخرج الطبيب من كلية الطب، ويتخرج الصيدلي من كلية الصيدلة، ويتخرج الأديب من كلية الأداب، ويتخرج سبحان الله الباحث أو رجل الأعمال أو الاقتصادي من كلية الاقتصاد. لماذا نمنع في بلادنا مادة التربية الدينية إلى مرحلة البكالوريا، وكأن الولد بدخوله الجامعة والبنت طلق الدين طلاقا بائنا بينونة كبرى لا رجعة فيها، ولا يصح حتى ان تزوجت العلوم الشرعية بغيره سبحان الله. فالمصيبة والكارثة، لماذا يمنع أبناؤنا من هذا الحق في تعليمهم على قدر أعمارهم، وهم بنات المستقبل وبنات الحضارة، وهم أزواج المستقبل وأمهات المستقبل، لماذا نمنع عنه هذا الأمر؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن يدرس أيضا لأبنائنا مادة المشترك الإنساني حتى يعني نفهم ما معنى التنوع الحضاري والتنوع الفكري، وكما قال الدكتور عصام التلاقح الحضاري، التقارب الحضاري ليس التصادم. الإسلام لا يعرف التصادم الحضاري، حضارة لا تصادم حضارة، حق لا يعادي حقا، إنما النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. الأمر الثاني، نعرف قيمة يعني سبحان الله العظيم، يعني كيف نقوي أجهزة المناعة، نأخذ على أيدي العابثين في وسائل الإعلام الذين يخوضون في ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا ننقل ما يقولون لمن لم يسمع. قال عمر بجملته الذهبية: أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. أحيوا الحق بذكره، انشروا الحق، انشروا الخير، انشروا الجمل الطيبة، انشروا آيات كتاب الله، انشروا القصص الحق، القصص الصالح، لا تنشروا الأكاذيب وتقولون هل تتصور أن يقول كذا أو كذا، هل يقول العلماني أو الليبرالي أو المنكر لوجود الله أو كذا من بني جلدتنا، لا تنقل كلامه هذا. ليه؟ لأن يجب أن تميت هذا الباطل بأن لا تذكره ولا تمجده ولا تحاول نشره، وحتى لا تقوم من باب الاستغراب فكأنك ما سمعت هذا الأمر. لأن الإنسان عندما يحيي الحق في نفسه ويحيي الحق في غيره ويميت الباطل في نفسه، يموت الباطل سبحان الله وينسحب سبحان الله العظيم. ولذلك النظام العالمي الجديد وما هو بجديد كأنما هو عزكم الله شيء يمسك بعظمة في فمه، لن يترك لك عظمته إلا إذا حولت أو كونت حوله أشبالا يكبرون أسودا يدافعون عن الحق، سوف يلقي هذه العظمة من فمه دون أن تمسه بسوء. لماذا؟ لأن سبحان الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة، أنت سبحان الله العظيم أحرص الناس على إرضاء الله، أحرص الناس على مرضاة رب العباد، أحرص الناس على أن تقدم لمشروعك الأخروي بأن تعمر الدنيا. أيضا هناك نقطة خطيرة، المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. المخلص في الكفر، الله وضع أسباب في الدنيا، وضع أسبابا والسماء لا تحابي سبحان الله. فالمخلص في كفره ربما عقيدته مشوشة، ربما عقيدته أرضية، ربما أفكاره سبحان الله تحت الأرض، لكن أنت معك بضاعة ثمينة يروج لها مروج سبحان الله مبيعات فاشل، وهو عنده بضاعة مسجاة لكن يسجي لها أو يهيئ لها من يعرض الباطل عرضا يخلب عقول التافهين أو يغيب عقول الذين لا يتعمقون في الأفكار. أيضا سبحان الله يعني لا تجعل نفسك يعني مسلما نفسك وعقلك وفكرك لكل ما يقال إلا من العلماء الربانيين الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية وشهدت لهم الأمة بالثبات على الآراء، ولم تثبت عنهم أنهم تلونوا أو تغيروا أو يعني انتيامنوا تيامنوا انت، لا أبدا. أنا أريد أن تكون ثابتا في آرائك، تتلقى الأفكار الصحيحة، ونحن يجب أن نغرس في أولادنا حقائق الإسلام الكبرى. ونعود مرة أخرى، وليس هذا في شيء، أن نعود إلى فقه دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي عاش فيه الصحابة 13 عاما في مكة، وطدت فيه العقيدة الصحيحة السليمة. هل طالب الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جهل أو أبا لهب أن يصوم النهار أو أن يقوم الليل أو أن يخرج الزكاة أو أن يصنع كذا؟ ما قال لهم إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن أبا جهل وأبا لهب فهموا ما لم نفهمه، عارف أن لها مقتضيات ولها تبعات، فرفض أن يدخل ورفض أن يقول. ولذلك وددت أن يصل المسلمون في بلادنا والعرب في بلادنا إلى مستوى أخلاق أبي جهل، ليس في كفره وليس محبة لكفره. عابوا عليه، قالوا يا عمرو يا ابن هشام يا أبا الحكم، كيف تترك محمدا يخرج من داره ويلحق بصاحبه أبي بكر ويهاجران إلى يثرب دون أن تكسر عليه بابه وتأخذه من فراشه؟ ماذا قال فرعون الأمة؟ ماذا قال؟ قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. إذا قست هذا عمرو بن هشام بزوار الفجر ماذا تقول؟ أيهما أكثر خلقا؟ يعني بس التخفيف للقضية، زي ما الشيخ عماد يقول أن في دولة مسلمة عربية دخلت القوات معينة تقبض على شاب ملتزم الساعة 2 صباحا، أبوه غير ملتزم ويكره هذا الالتزام من ولده، الأب يشاهد في صالة البيت فيلما من الأفلام القديمة، لم يعر الأب اهتماما لرجال الأمن الذين كسروا الباب وأخذ الولد من الداخل وهو خارج، قال له خذ معك غطاء لأن ربما الزنزانة تكون باردة الأيام دي برد. فتعجب الضابط من يعني برود هذا الإنسان، فقال وهو نزل على السلم يقول للولد الشاب من الحج اللي كان قاعد في الصالة ده؟ قالوا ده زميلنا في التنظيم ما تجيبوه معانا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا أريد أن نغرس أن الشيخ سعد أغرق في الضحك ما شاء الله. نحن نريد أن نقعد قواعد الأخلاق وهي اللغة العالمية التي يقبلها الجميع، الملحد والعلماني والليبرالي والبعيد عن الله ومنكر وجود الله، يكره الظلم ويحب العدل، يكره القسوة ويحب الرحمة. فإذا نستطيع أن نقرب الناس، ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى مراتب الدعوة الإسلامية غير ما دعا الخليل هو وإسماعيل عندما رفع القواعد من البيت، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجعل الخليل وابنه إسماعيل التزكية لجانب الأخلاق المرتبة بعد مرتبة العلم، إذا برب العباد عز وجل يستجيب الدعاء، لكن مرتبا ركائز الدعوة المحمدية وخطواتها ترتيبا آخر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل الأخلاق والتزكية قبل التعليم، تعليم بدون أخلاق تنتج هيروشيما وناجازاكي وطيارة من غير طيار تقتل وتبيد الأخضر واليابس، لكن أخلاق مع علم نحصل على الصالحين من عباد الله، وتثبت الجذور وتنبت يعني على قوائمها 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. حفظ الله العالم كله من ظواهر الإرهاب كلها التي اتضحت صورته. نسأل الله سبحانه أن يؤمن الجميع، وشكر الله لكم. آمين، جزاك الله خيرا. مباشرة ومن غير مقدمات ندلف لفضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك وحكم الإرهاب. الحقيقة يعني بعد كلام المشايخ ما أحد يقول أنه حكم الإرهاب فرض كفاية ولا سنة مؤكدة. واضح حكم الإرهاب. لكن قبل السؤال عن هذا، ما حكم السكوت عن بيان صور الإرهاب ومظاهره وأحواله ومجالاته وميادينه ومآلاته؟ حقيقة هذه مسألة في غاية الأهمية. أما حكم الإرهاب فما أحد يمكن أن يقول إن قتل النفس مباح، أياً كانت نفسه، مسلم أو نصراني أو يهودي أو شيعي أو سني، ما دام هذا لا يواجهك في ساحة عدوان وحرب، بينك وبينه مشترك في الجوار والمكان والعهد والعقد والذمة والمعاملة، تحترم هذه العلاقة. السكوت عن بيان حكم الإرهاب وبيان حكم الأسباب التي أفضت إلى هذا كما أفاض المشايخ حفظهم الله. البعض يقول يا أخي إحنا والله الكلام اللي قلتوه إحنا عارفينه، بس أنت عارف الأوضاع وما الأوضاع وماني عارف إيش. وصدق الله العظيم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. نحن نبين ما أوجب الله بيانه والنتائج على الله عز وجل، ما وعد الله به سينجزه، وما كلفنا بفعله فعلينا أن نعمله. أحبابي، هذا الإرهاب الذي بات يبتز الدول، يعني تجاوز الأفراد، اليوم الإرهاب ما عاد إرهابا على فئة ولا جماعة ولا على شباب، صار إرهابا يبتز الدول. نحن نسمع من بعض قادة الغرب كلامهم أن مكافحة الإرهاب ومكافحة ما يجري من قتل وما يتعلق بذلك يحتاج إلى 20 سنة قادمة في العراق وفي سوريا. يعني هل معنى ذلك أن هذه الحرب الحبل على الجرار والمكينة على الصراف وكل من دخل في هذا القدر سوف يطبخ فيه؟ هل هناك إرادة جادة لتطويل أمد الإرهاب والتشظي في مواقع حرائق الإرهاب؟ هل هناك إرادة من أجل توسيع مجالاته وفتح المزيد من الميادين؟ تلكم وأيم الله من أعلى المصائب. لكن كما أشار الشيخ قبل قليل، إن عدونا لا يستحق النصر لكننا نستحق الهزيمة. عدونا لا يستحق النصر لكننا استحققنا الهزيمة بهذه الفرقة وبهذا النزاع. وثمة أمر، ذنوبنا معاصينا سلطت هؤلاء الأعداء على أمة الإسلام من كل جانب. كان عمر بن الخطاب إذا بعث قائدا على جيش قال إني لا أخشى على الجيش من عدوه ولكن أخشى على الجيش من ذنوبه. اليوم أمة المليار كم عدد الذين يصلون منها، والمصلون منها كم عدد الذين يقومون بما أوجب الله عز وجل ويمتنعون عن الكبائر، والذين يعني تضيق تضيق تضيق الدائرة. يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحدا يغزى بهم في كل ساح. ما تجد، كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الناس، قال صلى الله عليه وسلم، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. مصيبة الأمة، دعونا نكون صرحاء حتى نعرف حقيقة ما نحن فيه وما الذي حل بنا وما الذي أصابنا. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لكن اليوم واقع المسلمين أين يفزعون وأين حالهم وأين مآلهم؟ يا أحباب، هذه الندوة أعتبرها رسالة مجانية وعصارة فكر ورحيق تجربة ونصيحة صادقة، ليست لدول المسلمين بل حتى لدول الغرب. قبل 4 أو 5 سنوات قابلت السير داسو صاحب مصانع الأيرباص من أكبر صناع الأسلحة في العالم. جلست معه ومعي كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم باللغة الفرنسية، أهديته له. قال ما هذا الكتاب؟ قلت هذا كتاب يتحدث عن نبي نزل عليه وحي تحدث عن عيسى بن مريم وعن أمه أكثر مما تحدث عن نفسه وأهله. وهو كان من أسرة يهودية ثم تنصرت قبل قرابة 100 عام كما دار بيني وبين في الحديث. هو يعتبر كما يقال الثري الثالث على مستوى فرنسا والثري رقم 51 في أثرياء العالم. العجيب أن هذا الرجل بنى للمسلمين من حر ماله ب2 مليون يورو مسجداً في ضاحية غوربيه في فرنسا. قلت له سير داسو لماذا بنيت للمسلمين مسجداً وأنت لست بمسلم؟ فقال أنا تاجر أسلحة وأعرف كم يوجد في الكرة الأرضية من مصانع السلاح ومجموعات السلاح يكفي لتدمير العالم 5 مرات، ولكن أعلم أن الكراهية إذا امتلأت في النفوس كافية لتدمير العالم 100 مرة. قال ولذلك أردت أن أعلن من باب التسامح والتعايش والتعاون حتى شهد له من أبناء الجالية المسلمة تعاونه في كثير من المواقف ومن آخرها يوم أن بنى لهم مسجد. قال الله تعالى ليسوا سواء. لكن أحبابي إن هذا الواقع الذي تحدث عنه الفضلاء، بل إن الأمر تعدى مواجهة صور ونماذج الإرهاب إلى مضايقة المعتدلين، هذا دفع بالمعتدلين إلى التطرف، وهذه الانتقائية في تصنيف الإرهاب صغير ليس له أثر يصنف بالإرهاب، وكبير يذبح ويقتل ويسحل ويدمر ويعتقل ويفعل ويشنق، لا أحد يتكلم عن إرهابه ولا يتحدث فيه بأي حال من الأحوال. إن امرأة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماذا نقول عن حكم إرهاب وتجويع وحصار للفقراء والمرضى والزمنة والعجزة والمساكين؟ كم سفحت عيوننا أدمعا وتقرحت أكبادنا ألما ونحن نرى إخواننا في غزة في حصار قد أطبق عليهم، البوارج البحرية على البحر والمنافذ البرية مغلقة والسماء تقذف بحمم النار عليهم وهم يصرخون يا الله يا الله، أليس هذا هو الإرهاب بعينه؟ كما أشار الشيخ إرهاب الدولة أصبح ليس في مجال الأفراد أو تصرفات بعض الأفراد. وأكرر حتى لا ينقل عن هذه الكوكبة المباركة من مشايخنا الحضور أننا أعرضنا أو نحاول أو نجامل أو نبرر ما يجري من أي فصيل تجاوز الحد فاعتدى وفعل ما لا يجوز فعله، بل إن كل نفس أزهقت بغير، يعني نحن ننكر أن يأتي أحد من السنة على مجمع للشيعة فيفجر الناس فيه طولا وعرضا، لكننا لا نرضى أن يعلق الناس من السنة في الأحواز تحت إجرام صفوي 12. نحن لا نسمح أن كما أشار الشيخ سعد الغنام قلة العلم والعجلة والطيش والسفة وعدم الرجوع إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، أن يأتي أو أن يعمد أحد إلى نفس قد عصمها الله عز وجل. إن إذا كان كافر قد فرى بسيفه في رقاب المسلمين فريا وأصبح يقطر دما من أجساد الصحابة، فلما التفت إليه أسامة وأهوى عليه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فأتمها أسامة ليفلق رأسه وهامه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عنه يوم القيامة؟ فما بالك بمن ذبحوا بالسكاكين ونحروا من ينحر وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويؤذن ويقيم الصلاة ويقرأ الفاتحة وهو ينحر. هذه مصائب حلت بالأمة، وهذا كما كنت أذكره للطلبة في مادة الخوارج، هذا من فعل الخوارج، يقتلون أهل الإسلام، يستبيحون دماءهم ويفعلون فيهم الأفاعيل. حينما قال الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ولم يقل الله من قتل نفسا مسلمة أيا كانت هذه النفس، نفس مسلم، بوذي، هندوسي، نصراني، يهودي، شيعي، سني، من جمعك به مشترك يحيطكم عقد الأمان وعهد الذمة والثقة. الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. أحبابي، إن التحرر من هذه المصائب المتعلقة بهذا الإرهاب تدعونا أن نقول يجب أن نتحدث بعبارة أوضح وبلسان أفصح وببيان أبين، من أجل أن يعلم أولئك الذين يلعبون بورقة الإرهاب في مشارق الأرض ومغاربها أن الذي يشعل النار لا يمكن أن يوقع مع النار اتفاقية لتحرق الخشب وتترك الورق. الذي يشعل النار لا يمكن أن يتفق مع النار أن تتجه في اتجاه الجنوب وألا ترتد بالرياح إلى الشمال. اللعب بالنار هو إحراق لمن يلعب بها. ورسالة العقلاء الذين يعظمون الدم والروح والحق والعرض والمال، سواء كان لمسلم أو لنصراني أو ليهودي أو هندوسي أو بوذي أو أيا كان، ما دام في المشترك الاجتماعي. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ظاهرة الإرهاب بمفهومها وحقيقتها وأسبابها السياسية والفكرية والعقدية والمنهجية وبصورها وأشكالها، فضيلة الشيخ سعد الغنام، لابد من تدابير وقائية حتى لا يقع الناس في الإرهاب، ولا بد من تدابير علاجية تتخذ إذا ما وقع الإرهاب. فهل ألقيت شيئا من الضوء على التدابير الوقائية والعلاجية لظاهرة الإرهاب؟ الحقيقة المشايخ يعني أوسعوا هذا الموضوع معالجة في ثنايا حديثهم الماتع، من خلال التعريف، من خلال الأسباب، من خلال الظواهر، ولكن عندي نقاط معينة أشرت لشيء منها في الأسباب، وفيه دائما تزاوج بين الأسباب وبين العلاج. من أعظم الأسباب الخاصة بالأفراد طبعا لمعالجة الإرهاب بذل العلم الشرعي من العلماء ومن المتلقين. لذلك لما ننظر في الشريعة وحفاوتها بتعليم العلم، حتى الحيتان والنمل في جحورها تصلي على معلم الناس الخير، مما يشعر بمسؤولية وعظمة نشر العلم. فنشر العلم حقيقة هو اختفاء للإرهاب. أعظم بيئة يفرغ فيها الإرهاب هي الجهل. لذلك نتنياهو وكان رئيس الوزراء قبل أحداث ما أسميت سبتمبر، في أيام سبتمبر كان خارج الوزارة ومثقف قبل أن يكون سياسي، واستثمر اليهود كعادتهم حدثا ضخما مثل أحداث سبتمبر، وبدأ يتنقل في الولايات المتحدة ويتكلم بطريقة خبيثة. من ذلك أنه جمع له عدد من المؤثرين من المثقفين وأصحاب مال ومدراء جامعات ومحامين، فقال لهم: لو قدر لأحدكم أن يبيت في مكان موبوء بالبعوض، كيف تكون ليلته؟ موبوء، ليست واحدة أو اثنين تزن على رأسه يبطش بها، ستكون ليلة مزعجة، ليس كذلك؟ عليه أن يتحمل تلك الليلة بغصصها، وإذا انبلق الفجر يبحث في المكان حتى يعثر على المستنقع ويردمه لينام الليالي القادمة قرير العين. هذا المثل المادي الحسي. التطبيق المعنوي، يجب أن نجفف منابع التدين، يجب أن نحارب العلم الشرعي، القرآن، السنة، الجامعات الشرعية، نفرغها من محتواها ونحولها إلى شيء آخر، بحيث يكون حظ الناس من العلم قليل فيكونون جاهزون لأي فكر. لكن إذا كانت أنوار الكتاب والسنة موجودة تسلط على تلك العورات الفكرية والأهداف الخبيثة وتكشفها. لذلك ترك النبي فينا عليه الصلاة والسلام ما إن تمسكنا به لن نضل. فتعليم العلم من قبل العلماء من أوجب الواجبات ومن أعظم المهمات في المساجد، في المعاهد، عبر وسائل الإعلام. إيصال هذا العلم إلى الناس من أعظم أسباب قطع الطريق على الإرهاب. المال الذي أشار له المشايخ، عندما يكون مثلا ثلاث تجار من أمريكا يعادلون ميزانية كم الشيخ عمر؟ 49 دولة، يعني أرقام، يعني كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فإذا كان المال دولة سيتداول الناس الإرهاب، وإذا وزع المال على الناس بالطريقة الصحيحة وبالعدل ولا يحرم السائل المحروم، عند ذلك يحصل الأمن للبشرية كلها. كذلك انسجام الدول والحكومات مع ديان الناس، عندما يكون في شقة بين تطلعات الناس الدينية وأشواقهم الروحية والعودة لجذورهم ومحاربة لهذا ما يمكن. لكن لما يكون في انسجام وتكون الحكومات معبرة عن تطلعات الشعوب الدينية، عند ذلك يحصل نوع من الانسجام. لكن إذا صارت مخالفة لذلك كما ذكر الشيخ عصام يلعنون، وخير أئمتكم من تلعنونهم ويلعنونكم. فإذا كان في نوع شر أئمتكم أحسنتم من تلعنوه يلعنونكم. إذن يجب حقيقة أن يكون فعلا هذه الأوضاع السياسية منسجمة مع أهداف الأمة. وأختم حتى لا أطيل، أن تأخذ الدول الإسلامية بأسباب القوة تحقيقا لقوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالأمة الضعيفة تستجدي العدل من القوي الكافر، والمناشدات التي نسمعها في الإعلام وهذه اللغة السياسية المنبطحة هل أغنت على الأمة في هذه السنوات العقود العجاف؟ لابد أن تتقدم الأمة وأن توفر طاقاتها وإمكانياتها لمشروعها، وأن تعد من تحت الأرض. قد يقول قائل أن الإعداد والمواجهة مكتوب عليها الفناء، أن تواجه الآن الدول العظمى هكذا بمواجهات مثل ما يفعل هؤلاء الغلاة، هذه معركة محسومة. لكن أن تعد من تحت الأرض عبر خطط استراتيجية، عند ذلك تملك أسباب القوة. فالقوة مهمة جدا، سواء لإثبات قوة الأمة على المسرح الدولي وللقضاء على كل فكر إرهابي. لذلك بارك النبي عليه الصلاة والسلام قتال جيش الخوارج وجعل قتالهم من أعظم القربات. لكن إذا كان الأمة ضعيفة هل تقوى على قتال هذه الجيوب؟ ما تستطيع. فأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حوال المسلمين وأن يهدي ضالهم وأن يعيننا وإياكم على كل خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك وجزاك خيرا. للإسلام موقف واضح من الإرهاب ولا شك في ذلك، موقف واضح من الإرهاب، والإسلام قطعا وجه وبين وحدد توجيهات مناسبة في مكافحة الإرهاب. نريد من شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عصام أحمد البشير حفظه الله تعالى أن يبين لنا موقف الإسلام أو شيئا من موقف الإسلام من الإرهاب، وكذلك من توجيهاته في مكافحته. وأردف بسؤال أرى أنه مناسبا جاء من أحد مشاهدي الجزيرة مباشر، وهو سفيان، يقول هل المقاربة الأمنية وحدها كفيلة باجتثاث هذه الظاهرة، وكيف يمكن تحصين شباب الإسلام ضدها. شكرا جزيلا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما دمنا قد أشرنا وأشار المشايخ الفضلاء إلى أن الإرهاب تتعدد أسبابه الظاهرة والباطنة، الفكرية، الدينية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، التربوية، الإعلامية، فلا بد أن يتسم العلاج بذات الشمول الذي اتسعت له الأسباب وتعددت له الظواهر وانعكست له الآثار. وبالتالي فإن المعالجة المختزلة لقضية الإرهاب لن تحل الإشكال ما لم يكن هنالك الشمول والاستيعاب لمختلف قضاياه بنظرة موضوعية فاحصة تعين على تجفيف منابعه الحقيقية. أيها الكرام، رسالة الإسلام ورسالة القرآن هي حديث إما عن الإنسان أو حديث للإنسان، هذا الإنسان الذي هو موضع التكريم الإلهي بصرف النظر عن دينه وجنسه ولغته ولونه، ينبغي أن يكون محط العناية والكرامة والرعاية، وأن نتوجه إليه بما يقيم إنسانيته ليحقق عبودية الله الاختيارية، وأن يقوم بمنهج الاستخلاف وبعمارة الكون والحياة. هذا يقتضي منا أن نرسل عدة رسائل لمكونات مجتمعاتنا وشعوبنا ومنظماتنا ودولنا والعالم من حولنا الذي يكتوي فيه الجميع بنار هذا الإرهاب. أولاً، الرسالة بالنسبة للمنتسبين إلى الدعوة وإلى العلم، عليهم كما قال المشايخ الفضلاء أن لا تكون قضية الإخلاص وحدها هي الكافية والباعثة والمحركة، إلا أن يكون معها ضميمة العلم الشرعي الصحيح المستقى من أهله الراسخين فيه الثقات. ولذلك قال ابن القيم: لا بد للسالك من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه، ألجموا لهيب العواطف بنظرات العقول، فإن العواطف وحدها تكون طيشاً وجهلاً وسفهاً وحمقى. ولذلك لا بد أن تنضبط هذه العواطف بنير العقول وبشرط العلم الصحيح. الأمر الثاني أن نقول لهم بأن التكليف الشرعي في السعي نحو الإصلاح في أمتنا هو تكليف بقدر الوسع والطاقة والمتاح، فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الثالث أن علينا أن نسعى بالوسائل المشروعة، والله تعالى يرتب النتائج كيف شاء متى شاء، ليس بالضرورة أن تتحقق على أيدينا أو على أيدي الجيل الذي يأتي من بعدنا. الأمر الرابع، علينا أن نلتزم جميعا بالنهج السلمي في الإصلاح كلمة وممارسة، وأن ننبذ العنف بكل صوره وأشكاله، إلا إذا كان دفاعا عن نفس في عدوان وقع عليها. فالنهج السلمي في الإصلاح والتدرج وترتيب الأسبقيات ورعاية المرحلية أمر مطلوب. هؤلاء الشباب أيضا هنالك رسالة للعلماء نقولها، عامل هؤلاء الشباب الذين يعني ضل سعيهم وأخطأوا الطريق وتاهت عليهم البوصلة، عاملوهم بروح الأبوة الحانية. مشكلتهم ليست في ضمائرهم وإنما في عقولهم وأفكارهم، فاعملوا على تصحيح هذا الفكر ببناء الثقة. أولا، أن تكونوا قريبين من همومهم وآمالهم وآلامهم ومشكلاتهم، ألا تضعوا حواجز بينكم وبينكم، ألا تكونوا في أبراج عاجية، تقتربوا من هؤلاء الشباب فتحتضنوهم وتدلوهم على الطريق الصحيح. لا تكتفوا بأن تقدموا الإسلام على أنه جملة من القيود والممنوعات، ولكن أعينوهم بفقه البدائل. لا تكتفوا بلعن الظلام واجتهدوا في إيقاد الشموع. هذا واجب العلماء، عاملوهم بروح الأبوة وافتحوا مناخات الحوار على اتساعها ليخرج لكم هؤلاء الشباب عما في صدورهم وينفثوا عن هذه الحرقة التي تعتمل في نفوسهم تجاه هذا الواقع الأليم المر حتى توجهوهم إلى الجادة، وأيضا أن تكونوا صادعين بكلمة الحق ناصحين لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه رسالة نتوجه بها إلى العلماء ونقول لهم إن الوقت الذي يضيع في إثارة الخلافات الفرعية والجزئية والفقهية التي وسع الخلاف فيها أمر سلفنا الصالح هذا إهدار للطاقات وتضييق للجهود، وعليكم أن تحملوا الأمة على مقاصد الإسلام الكبرى وعلى كلياتها، وأن تجمعوا الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، على وحدة المعبود ووحدة العابدين، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عليكم ألا تكونوا خاضعين لسلطتين، لا لضغط الحكام ولا لأهواء العوام، أن تكونوا أنتم تقودون الأمة لا أن تقادوا بالأمة إما بالجماهير وإما بضغط الحكومات، فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واعملوا على ترتيب البيت من الداخل، ترتيب بيتنا من الداخل، وقدموا نموذجا لأدب الاختلاف بعيدا عن لغة التخوين والتكفير والتضليل والتفسيق والتبديع والتجهيل. هذه رسالة للعلماء. ورسالة ثالثة للإعلام، هذا الإعلام الذي ينبغي أن يكون معينا على تطفئة الحرائق لا على إشعالها، ولا على تمزيق أوصال الأمة، ولا على التباعد بين أطرافها، ولا على العمل على تعريض تحريض الحكومات على أهل الدعوة والفضل وتجفيف منابع العمل الدعوي والاجتماعي والخيري. كونوا ناصحين بالكلمة معبرين عن نبض هذه الأمة وآمالها وآلامها، فهذا الإعلام بأدواته المرئية والمسموعة والمكتوبة يمكن أن يكون عامل هدم أو عامل بناء، وهذه رسالة تتوجه له أن ينأى بنفسه عن المستفزات التي تؤجج الفتن وتجعلها قنابل موقوتة قابلة للانفجار في كل وقت. ورسالة الرابعة هي رسالة للحكومات، هذه الحكومات عليها أن تعقد كما قلنا صلحا مع الله وصلحا مع شعوبها، وعليها أن تعمل على تحقيق هذا الاستقرار وهذه الطمأنينة وهذا العدل وهذه الكرامة لشعوبها، فإن هذا الاستقرار هو الأدعى، وأن تعلم أن هذه الصلة المستقرة بالشعوب التي تنال بها رضاها وحسن تعهدها والتحامها بها هو أقوى من مكونات الاعتماد على الغرب. وعلينا أن نقول لهم في هذا الباب إجابة عن هذا السؤال، أن المقاربة الأمنية وحدها لحل مشكلة الإرهاب ستزيده تعقيداً، ستزيده تماسكاً، ستزيده تفجيراً. الأمن وحده لا يعالج ولا يصحح الفكرة الخاطئة، الأفكار إنما تعالج بالأفكار والحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان. تالله ما الطغيان يهزم فكرة يوماً وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. إذن عليهم أن يعلموا أن المعالجة الأمنية وحدها لا تصحح الفكرة الخاطئة، لا بد أن يعملوا على إعلاء الحوار، إعلاء قيمة العدل، كما تحدثنا عن قضايا الاستبداد والفساد والظلم والعدوان. وكما أشار أخي الكريم، الأمة وهي ونحن نتحدث عن العدل الاجتماعي والأثر السلبي الذي ساهم في نشوء ظاهرة التطرف، كذلك أن نعمل على التكامل في تحقيق موارد هذه الأمة. بلد مثل السودان يملك أرضا خصيبة ومياها جوفية في باطن الأرض أكثر من ظاهرها، وهواء نقي، وخليج يملك المال، ومصر تملك الأيدي العاملة، كل أسباب التكامل الذي يجعل الأمة تحقق أمنها الغذائي، ومن ملك القوت ملك القرار. نجد أن هذه الأموال تذهب هنا وهناك، ولكن الأمة لا تحقق كفايتها، بل تكاد تستورد القشة التي نخلل بها أسنانها، لأننا نعيش في تخلف وقاع حضاري. الشيخ محمد عبده قال: ذهبت إلى الغرب وجدت 100 أسطول حربي، ودينهم يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ثم جئت بلاد المسلمين فبدل أن أجد 100 أسطول وجدت 100 مسطول، ودينهم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن أمة صورة الحديد عجزت عن صنع الحديد. فرق بين الأساطيل والمساطيل، لأن المسطول يعيش حالة من الغيبوبة العقلية والفكرية. ولذلك أسباب التكامل: نحن الأمة الأكثر عدداً، 1.7 مليار مسلم، نملك القوة الروحية الكتاب والسنة، نملك قوة التاريخ، قوة الجغرافيا، قوة الحضارة، نملك المركز الجغرافي المتميز في سرة العالم ومركز الدائرة، ومع ذلك كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نملك الكفاءات التي احتفى بها الغرب أكثر مما احتفى بها العالم الإسلامي. هل تعلمون أن ما تنفقه إسرائيل على البحث العلمي أكثر مما تنفقه الدول العربية مجتمعة؟ ولكن الأمة العربية ما تنفقه المرأة على مستحضرات التجميل أكثر مما ينفق على البحث العلمي. إذن المعادلة مختلة، لا بد أن نعمل على تصحيح هذه الاختلالات ليكون الحديث شاملاً عن مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، سواء كان منتج فرد أو جماعة أو دولة أو عصابة أو غير ذلك، وأن نعمل على استقرار هذه المعاني بكل أبعادها وأشكالها، والأخذ بأسباب القوة بدءاً من قوة العقيدة والإيمان، ثم قوة الوحدة والترابط، ثم قوة الساعد والسلاح. هل تعلمون أننا لا يوجد ل57 دولة إسلامية محكمة عدل إسلامية حتى نحل النزاعات؟ إذا وقعنا فنحن عاجزون عن حل نزاعاتنا بين أنفسنا، نستجد الأجنبي ليكون هو الخصم والحكم. أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. وكذلك لا نملك قوة ردع إذا ما بغت فئة على فئة أو دولة على دولة، نستطيع أن نرد وندع الفئة الباغية. أيضا نستدعي الأجنبي ليكون سببا، بحجة أن يكون سبب من خلاصنا، فيأتي ليكون سببا ليزيد الوبال على الوبال. إذن الأمة محتاجة إلى وقفة مراجعة مع النفس صادقة. نحيي المراجعة: فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أن نعمل على إصلاح بيتنا من الداخل ابتداء، قبل أن نلقي بالشماع على غيرنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الدعاء يصححون أنفسهم، الجماعات، العلماء، الحكومات، الشعوب. نعمل على هذه المراجعة وعلى هذا التصويب كل فيما يلي لننطلق ونصحح العلاقة أيضا مع الغرب، ونقول له إن هذه المنظمات التي جيء بها لتكون للأمن لا ينبغي أن تتحول إلى الرعب، ينبغي أن تقوم فيها العدالة على وحدة معيار واستقامة ميزان. وأنا أقول لكم في الختام، ختام هذه الكلمة، إنما ذكرناه في صيانة هذا الإنسان وتوجيهات الإسلام الصائنة لدماء البشر وأعراضهم وأموالهم وعدم التعرض لأي أنفس معصومة، يقتضي من المسلمين رعاية غير المسلمين في بلادهم، سواء كانوا بعثات دبلوماسية محرمة دماؤها وأموالها وممتلكاتها، هذا ينبغي أن يكون واضحا فلا ينبغي التعرض لها، وهم في أمان المسلمين وعهدهم ورعايتهم. الشركات التي دخلت بعهود الأمان مصونة دماؤها وأموالها وأعراضها وممتلكاتها. وكذلك هذه الأقليات لا نصفهم اليوم بأنهم أهل ذمة، بل هم مواطنون لهم كامل الحقوق مع شعوبنا ومجتمعاتنا في بلاد المسلمين. وكذلك أنتم هنا مواطنون في هذه البلاد، تصونون عهد المواطنة بالحفاظ على أمن هذه البلاد وسلمها المجتمعي واستقرارها ووحدتها ومصالحها، وأن تكونوا مواطنين صالحين تتحركون وفق سقف القانون ووفق سقف المنهج السلمي كلمة وممارسة، وأن تدينوا كل عمل يخرج عن هذا الإطار الشرعي، سواء كان ذلك عدواناً على الأفراد، على الممتلكات، على خطف الطائرات، على قتل الأشياء، على التدمير. الموقف الشرعي وينبغي أن يكون واضحاً لا لبس فيه ولا غموض. وقولوا لشبابكم الذين يعيشون معكم بالصوت العالي الجهير، لا يجوز لكم أن تلتحقوا بأي فئة بحجة تنظيم الدولة الإسلامية أو غير ذلك لتقاتلوا معها، إن عملكم هنا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تقدموا الأسوة الحسنة والصورة الصالحة للمسلم الصالح الذي يسعى لخير دينه وأمته ووطنه الذي يعيش فيه. حرام عليكم أن تكتسبوا هذه الخيرات والمنافع في هذه البلاد ولا تقدموا لها الواجب الصحيح الذي يقدم لها صورة الإسلام القائم على الرحمة وعلى التسامح وعلى العيش المشترك الذي يعزز هذه الحقائق مع الآخرين، مع بيان أن الفرق واضح بين هذا الإرهاب الذي هو عدوان وبغي على الآمنين الأبرياء، وبين الدفاع المشروع عن المقدسات وعن الأرض والعرض. هذا أمر كفلته مواثيق السماء والأرض، فكونوا حققوا هذه المعاني واجتهدوا لنكون أمة صالحة تحقق مستقبلها بهذه البشريات الطيبة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد. فتح الله عليك وبارك فيك وزادك بسطة في العلم، ونفعنا والإخوة الحضور بما علمكم الله وبما علم مشايخنا الفضلاء الأجلاء. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم جميعا ممن يمتثل هذه الآية. فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، وكذلك لبقية مشايخنا الفضلاء، نعطي فرصة أخيرة ربما يتذكر الواحد منكم أمرا أو شيئا أو لبنة يضعها في مكانها، كلمة نسيت، عبارة لا بد منها، كل منكم في كلمة وجيزة يختم بها حديثه إلينا وإلى حضورنا وجمهورنا الكريم هذا من الإخوة والأخوات. نبدأ بك فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، تفضل مشكورا. أريد أن أقول يجب أن يوضع منهج واضح يعني واستراتيجية متكاملة من العلماء والمفكرين والحريصين على دينهم وعلى أوطانهم وعلى إنسانيتهم وعلى عالمنا الإنساني الذين نحن جزء منه. يجب أن توضع استراتيجية، ولكن هناك نقطة مهمة حتى يقوم العلماء بدورهم كما طالب الدكتور عصام البشير حفظه الله أن يقوم العلماء بدورهم، متى نرى أن يكون هناك في العالم الإسلامي وقف للإنفاق على العلماء المسلمين مستقل عن خزانات الحكومات، حتى يقول العلماء ما يرونه صحيحا وسليما من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الأمر الأول، أن تكون هناك قنوات إعلامية يعني تعرض للعلماء الربانيين الموثوق بهم والموثوق في علمهم والتي شهدت له والذين شهدت لهم الأمة بالخيرية، أن تبث أفكارهم وآرائهم، لأن العملة الجيدة دائما ما تطرد العملة الرديئة. الأمر الثالث، يجب أن نعيد النظرات مرة أخرى في مناهج تعليمنا لأبنائنا، وأن يتبوأ المعلم المسلم وفي بلادنا وفي غير بلادنا مكانته الأساسية. قم للمعلم وفي التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، قضايا العدل الاجتماعي التي ذكرها علماؤنا يجب أن تتضح وضوحا، وأن يأخذ الإنسان الضعيف حقه غير متعتع في قضاء مستقل، لا يتبع حكومات ولا يتبع أنظمة، وإنما يتبع ضمير القاضي الموصول بالله أولا والموصول بقول الحق والعدل ثانيا. النقطة الأخيرة التي أريد أن أقولها، إن كان يعني الإرهاب يضرب يعني في أطناب العالم وفي جنباته، نقول يعني الفكر كما قال الدكتور عصامي يعني يقابل بالفكر، ولكن يجب أن نضخ فكرا سليما ومستمرا وواضحا، وتيارا نقيا من مفهومنا وفهمنا لكتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم الميراث الإنساني الموجود عند العقلاء في العالم وهم كثر، ولا نترك دفة سفينة العالم تموج أو يعني تترنح بين أمواج الغلاة والمتطرفين أيا كانوا من أي عنوان أو أي مذهب أو أي دين أو أي فكر. لذلك وجب علينا أيضا أن يعني يكف التيار العلماني المنكر لوجود الله، والتيار الإلحادي. الإلحاد ليس فكرا وإنما هو مرض، هذا المرض يجب أن يختفي، يجب أن يعافى منه المجتمع الإنساني، حتى تؤوب الإنسانية مرة أخرى إلى ضفاف السلامة وضفاف الأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. تفضل فضيلة الشيخ دكتور سعيد. حقيقة يعني ليس بعد ما ذكر المشايخ الله يحفظهم من مزيد، لكني أنا أريد أن أختم بشيء. أولا ابتسموا يا إخوان، لأن الجو يعني ما شاء الله يعني أخذ تصعيدا نفسيا، ولا ألومكم، وأخشى أن نخرج بيعني نظرة سوداوية قاتمة من أننا يعني في نفق مظلم ليس بعده مخرج. والحقيقة نذكر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتذكروا قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تمكين المؤمنين لا يعني هو التسلط على غير المسلمين، تمكين المؤمنين لا يعني أن الناس سوف يذبحون ويقطعون ويجلدون ويساقون إلى المنحر ويحرج عليهم في المزاد أبدا. تمكين المؤمنين هو رحمة بعباد الله أجمعين. فإظهار هذه الرسالة بأن يعني سيادة العدل وسيادة الحق وانتصار العقل المتجرد من الأهواء ومن الأنانية والأثر والتسلط، هو في الحقيقة رحمة وبركة حتى على البهائم والجماد والعباد والبلاد والناس أجمعين. ومن هنا أنا أقول يعني قد يقول بعض الشباب: طيب ونجلس على هذه المواعظ التخديرية؟ لا يا أخي الحبيب، لكن أيضا لا تنطلق إلى محرقة انتحارية. الأمن وعاء الحياة، ما لم تكن كفءا للتمكين فلن يمكنك الله. ما لم تكن أهلا للقيادة فلن تكون قائدا، من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. الذي لا يبذل من نفسه أن يكون منضبطا بتعاليم الشريعة، فاعلا مؤثرا نافعا، لا أن نكون من هذه الأرقام التي تحسب على المسلمين. وكما قال الأول: وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. حادث لأحد الشباب، كلنا نذهب نتبرع له بالدم، لكن بعد أن أفاق على سرير المرض وعادت إليه روحه ودبت الدماء في عروقه وتماثل للشفاء والعافية، ماذا قدم للإسلام؟ ماذا قدم للأمة؟ ماذا قدم لأبيه وأمه؟ ماذا قدم الأسرة؟ كما قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يدخل الشاب للمستشفى: آه الحقوني، أدركوني، أنا مريض، أنا عليل. ثم إذا أفاق وشفي وعافى أخذ ينظر في الممرضة: تبارك الله على هالزوينة، أنت شو اسمك أنت؟ أنت دخلت المستشفى قبل قليل تئن وتنوح وتصيح وتبكي وتقول: يا الله يا الله. ولما عافك الله قلت: ممكن رقم ديال برطابل ديالك؟ ما يصلح هذا الكلام. يعني يجب أن نكون أهل للتمكين حتى نكون رحمة للعالمين، وصلى الله على محمد. بورك فيك وجزيت خيرا فضيلة الشيخ سعد الغنام. مر من المشايخ الله يحفظهم. القضاء على الإرهاب، منهم من قال 3 سنوات، 10 سنوات، 30 سنة، بعض الجهات 50. هذه أول مرة سمعنا 50، والله ذي 50 هذه. على كلنا الذين يقولون بالثلاث يقصدون القضاء على حركات الجهاد التي انتشرت في العالم الإسلامي، وفيها طائف من الغلو ممن أصلا هم جذورهم الخوارج، وفيه جبهات جهادية من أجل الانتصار عن حقوق المظلومين والدفاع عنهم، وحصل فيها من النزاع والخلاف ما أوجب القضاء عليها. لكن انظر تجربة غزة كيف كانت صامدة بسبب وحدة الكلمة والإعداد والثقة بالله عز وجل أمام العالم كله. فهم يقصدون أن 3 سنوات يقضى على كل حركات الإسلام الجهادي، 10 سنوات حركات الإسلام السياسي. وهذا يدل على أهمية العمل المؤسسي، وأن الفكر يتقولب بشكل مؤسسات لتستوعب هذه التشريعات العظيمة. العلمانيون لا يطيقون أن يكون للشريعة وجود مؤسسي بجميع مجالات الحياة، فلا بد للإخوة الذين يعملون أن يدركون أن العمل إذا كان مؤسسيا كان صامدا قويا ثابتا يتطور بإذن الله عز وجل ويترسخ. أما 30 سنة مثل ما قال أحد المسؤولين الكبار في في في, في أمريكا، يقصدون تفكيك البنية الفكرية التي منها تجفيف المنابع، وهذا الذي يوجب بذل العلم ونشره وتوسيعه بحيث يكون في متناول الجميع، وعند ذلك نستطيع أن نحقق مكر الله عز وجل ونكون ستار لقدر الله وعنوان لتغيير الله. يمكرون ويمكر الله وخير الماكرين. هم قصدوا بالإرهاب كما تعلمون بهذا المصطلح المطاطي مثل ما ذكر الشيخ عصام في تقديمه من أجل الحرب على الإسلام، هو حرب على الإسلام، فلا بد أن نكون على مستوى الوعي ومستوى المواجهة. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يجعلني يكون منصار دينه. حديث الشيخ سعد البريك حفظه الله في قضية المثل الطريف اللي ذكرني بحديث أبي داود الصحيح: اللهم اشفي عبدك فلان من أجل ماذا؟ أن ينكأ لك عدو ويمشي إلى الصلاة. هذا الهدف من الصحة، أن نصحح بها المعتقدات وأن يكون الناس يعيشون في صحة دينية حقيقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك وجزاك خيرا فضيلة الشيخ أستاذ دكتور عصام البشير حفظه الله تعالى. كذلك إضافة وكلمة أخيرة وهي ختام ندوتنا هذه في هذه الليلة، تفضل. مشكور. جزى الله أحبتنا الفضلاء العلماء الكرماء. وأود أن أنبه إلى جزئية قبل الأخيرة، اللي هي مسألة أن نجتهد جميعا في التجافي عن العصبيات. العصبيات بكل صورها وألوانها قاتلة وممزقة للأمة، سواء كان عصبيات دينية، مذهبية، طائفية، عرقية، فكرية. اليوم جزء من محاولة إضعاف الأمة وتمزيقها إشعال هذه العصبيات. يقولون هنالك صراع بين العرب والزرقة في دارفور، وبين العرب والبربر في شمال إفريقيا، وبين العرب والفرس في الخليج، وبين العرب والأكراد والتركمان. هذه نود أن نقول بأن العروبة ليست دما، العروبة هي اللسان، من تكلم بها فهو عربي. من الذي خدم اللسان العربي نحوا وصرفا وبلاغة؟ سيبويه، هل كان من العرب أم عربه اللسان؟ الذي خدم التفسير الزمخشري عربه اللسان. الذي خدم الحديث النبوي البخاري والترمي عربهم اللسان. الذي خدم الفقه أبو حنيفة عربهم اللسان. هذه العرقيات لا ينبغي أن تتعصبوا لها، ينبغي أن تلتفتوا إلى الجوامع الكبرى. الإنسان بإنسانيته محل التكريم الإلهي، فكيف إذا كان لنا انتماء يضاف إلى هذا الانتماء من نحو عقيدة أو مشترك إنساني أو ديني أو حضاري؟ تجنبوا العصبية، الانتماء الحزبية البغيضة الضيقة، الجماعات والحركات وسائل، ولا تجعلوها غايات تعقد عليها الولاء وتعقدون عليها الولاء والبراء. انتفعوا بالصالح من كل طائفة ومذهب ولون ودين وحضارة، فالحضارة إرث مفتوح، كتاب إنساني نأخذ منه وندع. وتفاعل المسلمون، أخذوا النافع وأعطوا النافع. تجنبوا هذه العصبيات، عصبيات الانتماء المذهبي الطائفي العرقي الديني الدعوي الحركي. تحرروا وكونوا أسير كل واحد منكم أن يكون أسيرا للحق وللعدل وللرحمة وللفكرة الصالحة من أي وعاء خرجت. صدق الله تعالى قول بلقيس قبل أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين، حين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال القرآن وكذلك يفعلون. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اقبلوا الحق من كل من تكلم به وإن كان فاجرا أو كافرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق لنورا. الأمر الثاني الذي نحتاج إليه أيها الأحباب، إذا كنا نطالب الحكومات بأن تتسامى عن الجراح وأن ترتفع فوق الصغائر، فذلك أدعى وأطلب بين الدعاة وطلبة العلم والعلماء أن يكونوا نماذج لهذا الترفع عن الصغائر، وهذا الاختلاف الذي يؤدي إلى التنازع والفشل وذهاب الريح. نريد اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وتشاحن. ولذلك نستشهد بقول المقنع الكندي: فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. نود أن نعلي من هذه القيم، قيم التراحم فيما بيننا، التعاطف فيما بيننا، التآزر فيما بيننا، التناصر فيما بيننا، على مستوى مجتمعاتنا، حكومات وشعوب، وأن نحيي المصالحة الحقيقية التي تقوم على الحقوق والواجبات، حتى نحافظ على مقدرات هذه الأمة. هذا أمر مهم. والأمر الثالث أن هذا الواقع، كم لله من نعمة في طي المكاره، المحن في طياتها المنح، والرزايا في طياتها العطايا. ولن يغلب عسر يسرين، وإن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤسا ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة، ولا ذللتنا للتي ليس تجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل، وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا، فصحت لنا الأعراض والناس هزلوا. لا تكثروا من لعن الظلام، وإنما اجتهدوا في إيقاد الشموع. إن هدم الباطل قد يكون يسيرا، ولكن إقامة الحق على أنقاضه قد يكون أعسر وأشق. نود أن نجعل هذا التراحم كما قال أخي الشيخ سعد لغيرنا أن نجعله قائما بيننا في علاقاتنا مع بعضنا البعض. وتذكروا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. جسد مفهوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في كل أبعادها ومشتملاتها. وتذكروا أن امرأة كانت بغيا وجدت كلبا أدركه العطش فنزعت خفها فسفلته الماء فسقت الكلب فشكر الله صنيعها وغفر لها. فنحن أصحاب هذه الرحمة ينبغي أن نتعبد بها لله تعالى ليكون معنى إنسانيا ينتظم الجميع. قدموا رؤيتكم لهذا الدين الحنيف مشروعا للنهضة الحضارية، نهضة تقوم على العقيدة الموافقة للفطرة، والعبادة الدافعة للعمارة، والعقل المهتدي بالوحي، والعلم المرتبط بالإيمان، والإيمان المقترن بالعمل، والعمل الملتزم بالدعوة، والأخلاق المترقية بالإنسان، والجسد الممدود بالروح، والتشريع المحقق للمصلحة، والعدل المؤيد بالإحسان، والأسرة التي تصون الفرد، والأخلاق التي ترقى بالإنسان، والآداب التي تجمل الحياة، والفن الملتزم بالقيم، والخير المتوشح بالجمال. والسلام عليكم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. الإرهاب مرفوض، الإرهاب مذموم، هكذا بين مشايخنا الفضلاء في هذه الندوة الطيبة المباركة، دللوا على ذلك بآية من الذكر الحكيم وبأحاديث من سنة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. واستعانوا بنكات ولطائف أهل العلم قديما وحديثا، كذلك تبيانا استدلالا في نبذ الإرهاب وفي رفضه وفي ذمه إخوة الإسلام. الحقيقة أجادوا وأفادوا، جزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء لما قدموه لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة في هذه الندوة، وما قدموه بالبارحة وقبل البارحة، وما سيقدمونه في الغد إن شاء الله وفي مقبل الأيام. وبارك الله فيكم أنتم وجزاكم خيرا على حضوركم الطيب وعلى استماعكم الأطيب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وجزى مشايخنا خير الجزاء مرات ومرات، هو ولي ذلك والقادر عليه. لحظات أو لحظة نقرأ برنامج الغد إن شاء الله تعالى.